صباحكم فل ونهاركم يتعدى أسعد الأيام إن شاء الله. موعد جديد مع صباح كيك باللي جدد معكم اليوم 2/7/2018 مشوارنا كالعادة من 7 حتى لل 11 نستقبلوا فيه إهدائتكم وكلماتكم وتلتحق بينا نوفل مرابط بعد شوي زميلنا باش نثروا الحصة أكيد كيد عنده حاجة جديدة باش نحكيها معكم. هذا ما تنسوش اللي أنتم الأساس معنا تخلونا دي تكاسع صفتنا على صفت بكرة دي مزاوة وقالوا تطلبوا زميلي برهان بن عبد الله يرافقني من الجانب التقني اني فاطمه جدي باش نكمل معكم حتى ل11 نهاركم اسعد الايام. حبيت نشكر الناس الكل اللي تبعوا فينا وتحيه خاصه لكل من قصد ربي في الصقعه في الصباح بكري طبعا نرفوا شويه درجه حراره الطقس في البرد زي باش يسعى على رزقه ونحب نحيي زاد سواق النقل وخاصه سليمة في نقلنا خاطر اليوم مانيش باش نقول اما اليوم ممكن نقول صباحتي فاطمه خاطر خرجتها بالخساره. ان شاء الله نهار اسعد الايام ان شاء الله يوفقكم الناس الكل نهدي لها سليم ونهديكم ونهدي الكل قصد ربي على رزقه. اليوم كل يسمع فينا الكهرباء نتاعها وفي اي بلاصه يسمع فينا على موجب 100.9 اف ام ما احلاش من الخير ونتفائلوا بالخير كل يوم صباح. ياسمين علي اتفائلوا بالخير هتلاقوه والعمر لو يجري الحقوق وسبتوا باب ما فيهوش امل مش اي حد تصدقوا يعني طول ما وشوشكوا سمحة ناس بتظلم ناس مسامحة اللي عاش على راسه بضحى هو ده اللي استغرب اللي لسه ما جاش نصيب بكرة يبقى معاه كنا مونا ليقا كازا بلونكا صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي طقس اليوم طقس اليوم اتفقلوا بالخير حتلاقوه توصلنا ل 7:18 دقيقة في سجون الزواء اف ام بقيت كما سمعتوا الطقس اليوم اكيد باش ناخذوا فكرة على الطقس اليوم كيفاش باش نبدوها بطقسنا في قبيلي لليوم ان شاء الله الاثنين 7 جانفي 2018 درجات الحرارة كانت وما زالت متوسطة 0 درجة مئوية باش نوصلوا حتى 16 درجة مئوية العشية الطقس فما شوي سحب ولكن في أغلب الشمس بشكون ديما موجودة الريح سرعتها 15 كيلومتر في ساعة واتجاهها غربي غدو ممكن يتعكر الطقس شوي لكن اليوم ما زال طقسنا به رغم البرد اللي بش نبدو بينها عنا اليوم. بالنسبة للوقات الجوية لليوم في جمهورية تونسية الكل فما سحب عابرة في بلاد الكل أحيانا كثيفة بالشمال بعض الأمطار متفرقة في الجمهورية مع عدا الجنوب ريح من القطاع الشمالي ما تدلى من 20 حتى 30 كيلومتر في الساعة البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموج بالسواحل الشرقية الحرارة القصوى تتراوح ما بين 8 و 12 درجة بالمرتفعات الغربية ما بين 13 و 17 درجة ببقية المناطق. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم الاثنين 7 جانفي 2018 الصبح كان 6 الظهر إن شاء الله بيشيكون نص نهار 32 دقيقة العصر بإذن الله بيشيكون 3 المغرب حول الله بيشيكون 5:21 دقيقة والعشية 6:51 دقيقة ربي يتقبل صلاتكم الناس الكل شنهاركم أسعد لدين ومصير معكم مشوارنا أكيد ما تنسوش نستنى في الديديكاس نتاعكم على صفحتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاو ولا على شليت شاركونا وتتصلوا بنا وتشاركونا أكيد في كل فقراتنا ونسمعوكم ونسمع إهدائكم باش نواصلوا أكيد المرة هذه باش نرجعوا للزمن الجميل التونسي التونسي باش نسمعها بصوت شاذلي الحاجي محل ربيع شبابنا لكن ما تغيرنا سلاحنا ديما الحب سلاحنا سبعة وستة وعشرين دقيقة في نزوة أفهم، مازلنا مواصلين معكم أكيد مشوارنا والتحق بينا أخونا نوفل زميلنا نوفل مرات بعد شوي باش نبدو معها أكيد في فقراتنا من الفقرات الرياضية اللي تحبها. لكن قبل ذلك حبيت نقول لكم اللي تقريبا أغلبية الوقت باش نقول باش أثثها نيوة وزميلي نوفل، من بعد تالي باش يجينا ضيف من جمعية نزوة العسكري متقاعدين باش نحكوا على جمعياتهم على النشاط نتاعها. مازلنا نستقبلوا في الديديكاس نتاعكم كما ياسمينة ياسمينة اللي فاقت بكري وخلت لكم ديديكاس، قالت لكم صباح الورد انت صباحك أسعد ليه. مازلت نستنى في الديديكاس نتاعكم أكيد، بس نستنى في تحياتكم وإهداءاتكم، وراهو أي اقتراح على فقرة ولا اقتراح نتاع موضوع تحبوا نطرحوه بأي طريقة ولا مع أي شخصية أكيد الميكرو ليكم والباب مفتوح ليكم مستمعينا الأعزاء. باش نواصلوا مشوارنا معكم قبل ما نستقبلوا زميلنا نوفل باش نخرجوا فاصل غنائي ومن بعد تالي باش نرجعوا. FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. فصل 9 FM صوت نفسه والعالي. صباحك يا قبلي. صباحك يا قبلي. 7:33 دقيقة في سجون الزواء FM. صباح النور نفل. صباح الخير فاطمة. صباح الفرحة والسرور. صباح الخير برهان. صباح السعادة للمستمعين الكل يسمعوا فينا كسوا في ديارهم في كراهبهم ماشيين القصدين خدمتهم. أي القصدين الخدمة. إن شاء الله نهاركم زين. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. يعطيك الصحة. شنو باش تقدمين أو على أول مجيد بقى يحبوها الناس كل كيف العادة من عنا فلاش أسبوع نبدأ بي وبعد لي عنا أوراق نفزاوة وكلم ناس نفزاوة الناس نفزاوة وبرز أخبار أخرى. يعني شوف فلاش أسبوع ما عدنا. فلاش سبورت. مرحبا بكم في مرحبا بكم في العدد الأول من فلاش سبورت اليوم الاثنين 7 جانفي 2019. نبدأ أخبارنا الرياضية كيف العادة بأخبار فرقنا الجهوية. في الرابطة الثالثة المستوى الأول ولحساب الجولة 14 من مرحلة الذهاب، الواحة الرياضية تنتصر بثلاثية نظيفة أمام النادي الرياضي البنبلي على أرضية ملعب مبروك حمادي. قدم أبناء البية مباراة بطولية، سيطروا على جل ردهاتها وتمكنوا من زيارة شباك ضيفهم في 3 مناسبات. انتصار مصالحة الجماهير لأبناء المدرب الشاب محمد الفطنسي. نبقى في الرابطة الثالثة لكن المرة هذه نمشوا للمستوى الثاني ولحساب الجولة 13 عادة الصحراء الرياضية بيدوز بتعادل الثمين من ملعب وذرف أمام شبيبة المكان. بالتعادل هذا تحافظ الصحراء على مركزها العاشر في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة. من أخبار فرقنا الجهوية نمشوا لأخبارنا الوطنية. أمس كنا على موعد مع الدربي، دربي العاصمة أو لقاء الأجوار اللي جمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الإفريقي. دربي المدرجات الصامتة دار على أرضية ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير وانتهى لصالح الترجيين بنتيجة 2-2. من أخبارنا الوطنية نمشوا لأخبار البطولة الأوروبية. في الدوري الإسباني كانت نتائج تقريبا على النحو التالي: فياريال وإيبار تعادلوا 0-0، أيضا التعادل لكن المرة هذه هدف مقابل هدف بين إشبيليا وأتلتيكو مدريد. ريال مدريد ينهزم 2-0 أمام ريال سوسيداد، والبرسا تنتصر 2-1 أمام خيتافي. من الدوري الإسباني نمشوا لبعض النتائج اللي تحققت في كأس أمم آسيا اللي ينطلق يوم السبت الفارط بدولة الإمارات. في اللقاء الافتتاحي تعادل الإمارات 1-1 مع البحرين. الأردن تنتصر 1-0 أمام أستراليا، وتعادل سوريا وفلسطين. نقطة النهاية لأخبارنا الرياضية. نشكركم على حسن المتابعة ونرجع معك فاطمة في باقي فقرات صباحك قبلي. أعطيك صح من برس أسامي ما فهمتهمش أنا خاصة في الأخبار الرياضية العالمية. الأندية الإسبانية إيبار وفياريال هو أساميهم هكا. ما تعرف شنو المرجعيات اللي اختاروا عليها أساميها؟ كما حنيا معناها كما نسموا بسامي الولايات، مثال تلقى الواحة الرياضية بقبلي، الصحراء الرياضية مثال بيدوز، حتى هم على الولايات مش أسامي عندها رمزية خاصة. فما أسامي بطبيعة الحال عندها رمزية خاصة مثال كما نحكوا على ديما أكثر فريق نسمع بيهم تباش الكورة الإنسان بخلاف الفريقي ساعات. خلاف الفريق خسارك كلبستية معنا اش تقصي وامس الدربي كيفاش تبعتيه؟ طب ما تبع انا ما تبعش المقابلات رانا على فكره نسمع كان النتيجه امراه ما نحبوش ندخل خاطر ما تعرف روح رياضيه وكل فما تنبيرات على الفيسبوك وما نحبش ندخل ونشوفها وكل. انت من عشاق التنبير على الفيسبوك؟ لا انا ما نحبش، انا ضد التنبير في الرياضه خاطر الرياضه وروح رياضيه او لا تكون كليبيستيه ولا اسبيرونس اسبيرونساتيه كيفاش الجمع بتاعها الكلنا في تونس والكلنا كي يلعب الفريق ضد اي منتخب خارج تونس نشجعوه، كي يلعب الترجي ضد اي منتخب خارج تونس زاد نشجعوه. فالخساره والربح راهي مره عندك مره عندك، هذيك كوره راهي اساس اللعبه، هذيك كوره زاد فاطمه وزاد التنبير دخل في حياه التونسي معناها اي سي في تفاصيل يوميه معناها من غير ما ميسي بال أي. تصور التنبير اخر اخر تنبيرات شفتها وصلنا ننبروا على الطقس احنا وشوف تصير تصير للفتاه متلوثه بزاوره قاعده بحذا الشفاش وبحذا كانون، قالت صيب معنيش فيك مهما تعمل باش نقاوم الشياب كل بس لكن صيب معنيش فيك، معناها وصلنا ننبروا وصلنا ننبروا على الطقس معناها لا تونسي قوي في التنبير في مجالات الكل معناها اي عاد هديه قويه شويه أي. هو انت شنو رايك شتينا راهو كازع شويه سنين خاصة في موجة متاع برد، موجة متاع برد يحذروا منها حتى في مستوى الرصد الجوي باش نتعامل معها بأحسن أحسن تعامل خاصة الصغيرات أيه خاصة هي فما عادة إذا ما تدخل تفاصيلنا وإنك نجو خارجين من بلاصة مسكرة لبلاصة مفتوحة لازم نشرب شربة ماء، هذه راهي باش تعدل نوع من الحرارة في وسط الجسم معناها راهي ضرورية جدا زادة وخاصة تعرف فاطمة حسب الرصد الجوي منتظر أن شهر جاف يكون شهر بارد بارد نسبيا معناها مقارنة بال أبرد بالسنوات الفارطة بالسنوات الأخرين أي شهر بيقوينا. فما حاجة أخرى حنين نعملها حنين في شتية نحاوموا بأي طريقة نكونوا دافين ولكن فما حادثة صارت وهذاك علاش مركزين وأنا نعاود نحضروا فيها تحذير وزارة الصحة من استعمال سخان، أم وبنتها توفوا من هو صحيح سخان بالغاز وصحيح ريحة الغاز هي زادت اللي نقصة نسبة الأكسجين في بيتهم، ولكن الحادثة هذه تخلينا ننتبهوا اللي حنا ندفوا بيتنا من بعد نخرجوا وسائل التدفئة ديما نخلوا البلاصة مهوية أكيد باش ما نخسروش أرواحنا أكيد جدا. هنا الناس كل مدعوة أنها تحافظ على سلامتها من خلال اتباع سبل الوقاية اللازمة معناها أكيد. هني باش نرجع لك نوفل أكيد لكن تاوش نخرج فاصل غنائي فابي كلاكم مورنينج بصوت تيبينو ألين هو يحكي الخمسة الصباح شنو صار أو فايخ الخمسة الصباح يحكي نسمع بعد نرجع in the morning and I want ya and you want me don't ya I can see it cause you've been waiting on me since I said that I was hitting the club but something coming up on me and I know you be getting so horny cause you be sending me texts like boy just get your ass up in that car and come get all of this love 5 o'clock in the morning you ain't gotta remind me she already said if I don't come on time she might go crazy She'll be waiting on me naked with one of my chains on. Come and find me. And then ask me kindly, do I want her to go crazy? We do this every night and then we always wake up singing the same song. It's 7 o'clock in the morning. Yeah. Come and see she ain't got boring. Talk to me, girl. Said you're going to bed soon. Let's go. I said go to your bedroom. Come on. But I would just wait there. Wait on. Upstairs. I won't let you stay long. I pretended I was sleeping. Alright. I was hoping you were creeping. Good night. 5 o'clock in the morning. The conversation got boring. You said you're going to bed soon. So I snuck up to your bedroom. And I thought I'd just wait there. Until I heard you come up the stairs. And I pretended I was sleeping. And I was hoping. Creeping. It's 5 o'clock in the morning, and you called it. And these females got me stalling. I can hear your voice in my head, like, what is he doing? What is he doing? Checking my cell phone, and these missed calls. And you texting me, like, I'ma kill y'all. If you don't get your ass out of the bed, then do you know what time it is? 5 o'clock in the morning, oh my bad girl, the stove got me tripping, and I know that you're mad, girl. But you ain't gotta worry about nothing, girl. I got you, I got you, got you. Might come and find me, and ask me kindly, do I want her to go crazy? We do this every night, and then we always make them sing the same song. 5 o'clock in the morning, yeah. صباحك يا جبلي صباحك يا جبلي صباحك فولي ياسمين يقبلي نعدو صباح كل من التحق بينا تو على موجات 100.9 اف ام باش نواصلوا اكيد مشوارنا مع نوفل في رقم وتعليق. رقمنا اليوم يخص نسبة التضخم في تونس. اي رقمنا اليوم يخص نسبة التضخم في تونس يهم قفة المواطن بشكل رئيسي ويهم يجيب المواطن بشكل اول. الناس كلنا تسالوا شبيه الفلوس ما عادش تقضي شبينا مثال 10 او 20 ما عادش عندها قيمه. كان نهز مبلغ مالي نصرفوه هنا وممكن نبقى ناقصين معنا. هذايا في عالم الاقتصاد يسموه التضخم. وذاك علاش المبالغ الماليه والفلوس ما عادش عندها ممكن القيمه اللي كانت عندها. هذه خلينا نبسطوا للمستمعين. يقول لك ساعات راني كي نصرف ورقه 10 ولا 20 ولا حتى 5 راني ما عادش نلقاها. قبل كانت 10 تقديله مثلا مسوقته وما عادش تقديله. راهي الظاهره نحكوا عليها اللي هي التضخم. معناها كيفاش قبل كان مبلغ ضئيل يقضي لك قضيه كبيره وتو وصلنا حتى مبلغ باللي هو كبير ما يقضي لكش القضيه كنت تقضيها قبل. هذا هو اسمه التضخم. هذا نسبه هذا التضخم معناها في علم الاقتصاد. اي وهذا الرقم متاعنا اليوم مرتبط بالتضخم. استقرت نسبة التضخم في تونس خلال نهاية 2018 عند 7.5% وهي ذات النسبة المسجلة خلال شهر جويلية 2018 عقب وتيرة تصاعدية طالت المؤشر الذي ارتفع من 6.9% خلال شهر جانفي لتبلغ ذروتها عند 7.8% خلال شهر جوان 2018 وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. ورجع المعهد سبب قضايا في وثيقة مؤشر ارتفاع مؤشر الاستهلاك العائلي اللي اعتمد سنة 2018 أساسا على هذا الاستقرار اللي تراجع وتراجع أيضا نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 7% مقابل 8.3% مقابل كذلك ذلك عندنا 4.9% تراجع مجموعة النقل. وكلها معناها الأسباب مرتبطة ببعضها اللي أدت لارتفاع نسبة التضخم. وهذاك علاش اليوم نحكو المواطن مس في حياته اليومية في القفة متاعه. معنا كما قلنا راي الفلوس العشرة والعشرين اللي كان متعود كان تقديلة قبل معاش هي نفسها معاش عندها نفس القيمة اليوم اللي كان هذاك هي الظاهرة اللي سمناها التضخم اللي سموها التضخم المالي. ولكن هو ممكن المواطن اللي يسمع فينا يقول لك التيرم اللي نحكو فيه ممكن ما هيش مبسطة بالدرجة اللي هما يحبوا يفهموه ولا ينجم يسوع بهم. أكثر شيء كي تغلط الدنيا يقولك غلط الدنيا وقبل كان خير والحكومة قبل كان خير. رهوة هي حاجات ما هيش مرتبطة بالأشخاص والحكومة ترى مرتبطة بدينار بدولار مرتبطة بعالم اقتصاد كامل. وتعرف زادة فاطمة اللي الدولة مطالبة أنها تعدل الأسعار تعدل الأوتار. هذاك علاش من بين النقاط اللي طرحت الحكومة معنا في سنة 2019 هي التقليص من نسبة التضخم. معناها باش نبسطوا الأمور أكثر نحاولوا نرجع القيمة متاع الدينار متاعنا نحاولوا نرجع القيمة متاع العملة المحلية متاعنا مقارنة بالعملات الأجنبية أساسا اليورو والدولار. فنبرش حاجات نستوردوا فيها كما قلنا بالعملة الأجنبية نحاولوا نقصوا منها باش نتحكموا في نسبة التضخم ونقصوا فيها وهكذا ينعكس على الاستهلاك اليومي للمواطن. هي حكاية مثال بسيط المين معدن احنا ما شاء الله معدنية من اول تقريبا عندنا ما معدن بتاعنا خاص وعندنا ينابيع معنا في زغوان وغرب منطقة الشمال. علاش نستوردوا في الماء المعدني؟ كنا شفنا قوارير مستورد الماء المعدني في تونس رغم اللي هو ماهوش حاجتنا. معنا فما ممكن حاجات نستحقوا نوردوها اكثر من الماء المعدني. مثال هي هذاك علاش معنا الحكومة عملت جدول كامل في مراجعة الحاجات اللي نوردوهم من برا معنا ونحاول نقلصوا فيها باش نقلصوا من نسبة الفلوس اللي تخرج لبرا باش نجيب بها الحاجات هذه من اكيد خاطر باش نفعنا في حاجه اخرى من الاسواق الاجنبيه. وهيك يرجع بالنفع على العمله نتاعنا ونقص نحاولوا من نسبه التضخم وهذا باش ينعكس على الحياه اليوميه كما قلنا للمواطن. هذا تقريبا الرقم وتعليق اليوم. حاولنا نفسروا فيه التضخم وحاولنا نوقفوا عند نسبة التضخم الموجودة في تونس حاليا. إن شاء الله كما قلنا 2019 تنجح الحكومة في التحكم في الارتفاع الجنوني للأسعار والارتفاع متاع التضخم وتقلص منه وهذا باش ينعكس بالإيجاب كما قلنا على قفة المواطن ويجيب المواطن. أكيد هو حتى راه المواطن عنده نسبة من المسؤولية خاصة في الوعي متاعه. من إحنا كنسمع بحاجة اللي بش تفقد مثلا من الأسواق، حتى أدوية راه أدوية وإلا أي حاجة نخزنها، نحاول نخزن المواد الغذائية البسيطة، الحليب، لازم السكر، الزيت، ولأن فما حاجات ما تتخزنش. راه لازم معلومة تتلصق في ذهن المواطن، الكمية اللي أنت خزنتها هي حق مواطن واحد آخر ما لقاش كيمشي للحنوت. هذه زادة وعي لازم يكون موجود عنه. أي أكيد الوعي لازم يكون من المواطن كما قلنا، لأن هو في نهاية الأمر باش يكون متضرر رقم واحد. أي في الحالة تكون حتى الكمية اللي خزنها باش نهار تو تنفذ ويتحط في موقف متاع الشخص اللي هو خزن من النصيبة. والاحتكار هذا ايش يولد؟ والارتفاع في الأسعار. أكيد. وجي من بعد نقص في المضاربة. المضاربة والمضرر رقم واحد يبقى دائما هو دائما المواطن. في الأخر الحرقة تدور وترجع للمواطن. يعني هذا هو الامباكت متاع التضخم على تأثير التضخم على الاقتصاد الوطني العائلي. أكيد باش نرجع لك نافل من بعد، مثلا عندنا كلام الناس وورق النفزاوة وعنا شوية أخبار متفرقة في الطريفة وفي أكيد الأخبار المهمة باش نواصل مشوارنا. احنا أكيد في انتظار أول موعد إخباري لينا. خلينا نسمع حرمت أحبك وردة جزائرية. وسايبني وحدي وسط الطريق، ظلمت قلبي وتقول بريء، وسايبني وحدي وسط الطريق، ظلمت قلبي وتقول بريء، وسايبني وحدي. بخسرش أي شيء FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نواصل مشوارنا في صباح كيك باللي باش نوصل في استقبال أكيد إهداءاتكم كوين أهلا بن محمد اللي تقول صباح الأفراح والمسارات لكل عاملين إذاعة نزاوة وتحب تهني زوجها إبراهيم الصادق التواتشي وأولادها ليث وشاهين ويصال وتيسير بنسبة العام الجديد وإن شاء الله كل عام وأمة محمد بألف خير وأنتي بألف خير يا أهلا بن محمد. ما تنسوش تستقبل الديكات نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راك نزاوة إلا زادة تشاركونا بمداخلاتكم الهاتفية. ماشيين باش نخرجوا جوليا بطرس هي أساس عم تكتب أسامينا زمان الماضي تنحينا تسع افام صوت نفسه والعالي يا الزارع البزرين جوش ازرع علينا حنا لا لا لا لا ما تكمل ليلتي وحضنتي الا إلا أخذ حضنتي أنا الحب والله والله حبه برشل عالم الله محلى لي زين وهبص الله أنا الموت عالي بابا ويا بابا بابا ويا بابا أنت سيد ولا شبل وحامل يزرع علينا حنا وحنا ما اشوفك زعلانه قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانه دقت وتقول علوا عمري ما اشوفك زعلانه مثلتك وردة نتاع شادي الحاجة نتاع وفائي من المحير سمح لهم الكوفر نتاع أغنينا القدم نتاع فنانينا وفنا التونسي الأصيل كي عودوه توانسة جدد بأصوات جديدة. حلو الغنية نفلة تفقني الرأي إيه خاصة جيل ثمانينات وتسعينات أيه. كان عنده متميز وكان عنده أغاني متميزة جدا خاصة كي تعود كوفر معناها تكون مناسبة كلماتك ديما والحان صحيحة مش كما الكلمات نتعفلتها أحيانا ولكن بأصوات شابة وسمحة إيمان محرسي صوتها معروف اللي هو متميز برشا بي مش نواصل إحنا مشوارنا معاك مش نمشو لي كلام ناس نفزوا كلام ناس نفسه كيف العادة فاطمة عملنا تسنيسة على طايب في مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت والفيسبوك والتويتر تسنيسة شفنا شنية أكثر حاجة يحكوا فيها أهالي قبلي أكثر حاجة يحكوا فيها شباب قبلي كيف العادة أنا الخبر الأول يهم أساسا السنة الإدارية الجديدة وتطلعات أهالي قبلي وشباب قبلي والناس بتاع قبلي على شنو يحبوا في السنة الجديدة وتمنيات بسنة موفقة للناس الكل سنة فيها برشة أخبار مفرحة وسارة للناس الكل وسنة فيها تتحقق الطموحات والأحلام والإنجازات هذا الخبر الأول الخبر الثاني اللي يهم موجة البرد اللي تجتاح بلادنا آخر الأسبوع اللي تعدى معنا هو منتظر من اليوم باش ترتفع نسبيا درجات الحرارة أي باش ترجع كما كانت خاطر الجمعة اللي فاتت فما هي جايتنا من القطب هي موجة جاية من القطب الجنوبي تشمل شمال إفريقيا الكل وتشملنا احنا لكن احنا ما شملتناش في الجنوب راهو رغم اللي فما الولايات الداربين فيها أمطار فما حتى ثلوج وتساقط برد فما برشا درجة حرارة منخفضة لكن احنا اللي وصلنا فقط هو البرد الهواء شيح نقول احنا الصباح وانخفض درجة الحرارة اي ماك تعرف المناخ الصحراوي يكون أيه. بارد في الصباح وفي الليل معنا في الليل هاك علاش هو الحيل الساعات اللي نركزوا فيها احنا على حمايه الصغار وحمايه انفسنا يصبح بكري ولا العشيه كي وبتظلمي وتمع البرد هو عموما معنا توصيه ان نحاولوا نتوقع من البرد ولكن باتخاذ سبل الحمايه اللازمه وتكون محميه معنا باش ما ننطحوش في كوارث لا قدر الله مثل اللي صار في المهدي اي وفما خط اخر حنا نعملوا فيه اصبحت لدينا بارده برشا نلبسوا كل حاجه عندنا تقريبا باش ندفوا من البرد كي نجو خارجين تجي العشرة تطلع شويه درجه الحراره اليوم مثلا كانت صفر درجه مئويه الناس كل لبست بالقدي على الاخر معناها فوق من اللازم وصلنا للعشرة باش يبدو ينقصوا كالتنقيص هذاك حتى في الفضاء الخارجي في كتولي فضاء مغلق عادي اللي انت تنقص خاطر في مختلف درجة الحرارة اما كتولي الفضاء مفتوح باش تنقص من حوايجك ذكره باش يسبب فيه عديد الامراض اكيد بطبيعة الحال هنا نوصل دائما بملازمة الحذر وانا نحاول نتعاملوا مع الموجة البرد ذي وعموما شهر جانفي وشهر فيفري اللي فيه فيه البرد وفيه الانخفاض في درجة الحرارة نحاول نتعاملوا معها باش يبول الوقاية لازمة وخاصة للصغيرات وابنائنا الصغار معنا نمشي للخبر الثالث اللي يعملنا كيف العادة كدورة في مواقع التواصل الاجتماعي. أي. والأكيد جدا الحدث فرض نفسه هو دربي العاصمة بين جماهير الترجي وجماهير الإفريقي. أي. والتنبيرات قبل مباراة وبعد المباراة خصوصا بعد المباراة. هو فما التنبير اللي قبل المباراة لاسترجاع التاريخ. أي. وهنا كعام كذا ربحناكم وهنا عام كذا ربحناكم وعملنا سجلنا تنسحك يقول أنت من أنا هو فريق أنا الترجي الإفريقي. هذا اسم فريق جديد زوز من بعض ما نتحبه. قول مثال شو اسبرانتيست اسبرانتيست هو حتى العائلة والأصحاب نعم اسبرانتيست نعم اسبرانتيست برهان من عبدالله اتخذ الإجراءات التدبير اللازمة رأى آخر حلقة لعب اسبرانتيست حتى انت أنا عايش شنيتي بالله اسبرانتيست ولا كليبيست اسبرانتيست حتى هي اسبرانتيست حتى هي معنى انت كليبيست بي اني عايش كليبيست انت على الاقل بي كنت باش نغادر حالا باش نوليش فما خلل في التقسيم ما يتفضل كما قلنا عملنا دوره معناها وتمبيرات اللي جت على الدربي قبل الفيسبوك قبل قبل الماتش وتمبيرات اللي جت بعد الماتش على ضوء النتيجه اي وعموما ربي يعين الغالب على المغلوب. هذه تنبيره بعذيتها راهو نوفل اني فهمت راه هو حتى المغلوب راهو ما كانش ديما مغلوب مره في العمر ما يسالش راه اكيد جدا واحد كي ذكرها مره في العمر ما يسالش هو دربي الشو نتاعه والنكهه نتاعه كيف يكون هو اكيد تحدي محلي راهو هو في اقوى حالاته وترجي في احسن حالاته ويكون فما فريق رابع اكيد الماتش ضايع وكالفن وكالابداع اللي باش نشوفوه يشوفوها وفما فما لمسات فنيه نشوفوها كرويه على طيله المباراه كل زوج فريق حاضرين فما الدربي من الثقل لذايا يولي فما التقنيات احنا باش نستمتعوا باش نشوفوها اكيد ولكن بعد النتيجه هي تبقى في الاخر راهو تبقى كوره هي تبقى تاريخ وتطلعات تولي ديربي جاي اللي أيه. خرجان في كاس السوبر التونسي اللي باش تصير في قطر بين الترجي والافريقي معنا مباراة باش تصير في قطر علاش في قطر الشركة الراعية اختارت انها تصير في قطر هذا بتنسيق مع الجامعة التونسية في اخر شهر جانفي ان شاء الله عنا كاس السوبر بين الترجي والافريقي وعموما هو الترجي والافريقي مباريات ديما فيها نكهه خاصه وفيها تشويق خاص أكيد. وحتى الديربي اللي تعدى راهو الافريقي سيطر على فترات من المباراه الترجي سيطر على فترات اخرى وكما قلنا النتيجه تبقى في الالبوم نتاع التاريخ والماتش الجاي باش تكون فما روح جديده وفما حكايات جديده وفما خطط تكتيكيه جديده وان شاء الله الروح الرياضيه دائما تبقى هي انا يعني كنت نسمع في اغاني فما زاد اولياء يخرجوا هذيك قداش عجبني اللقطه حتى ولو في حتى ولو في فرق منافس معنا يبدا خارج هو وليده ولابسه نفس المريول نتاع الفريق المحب وعاملين جو ويغنوا في اغنيه الفيراج كان الروح الرياضيه اللي يزرعها في صغيره هذيك مهمه برشا راهي خاطر جيلنا الجاي كما احنا مثلا انا ما كنتش ماشي نحب الافريقي خاطر الحقيقه ما عندي حتى غرام بالكوره ما نحبش نبقى ساعة ونص قدام التلفزة ولا ساعة نتفرج في مقابلة رياضية ولكن أول ما بعيد عدينا نلقى مثلا بابا معلق تصور متاع الإفريقي في كل بلاصة في كل بلاصة في كل بلاصة في كل بلاصة ونلقى أخويا إسبرانتيست وقت اللي تلعب الإسبرانس كل شيء يتكسر في الدار كل شيء يتكسر وبابا فما قلت اخيني انا هو علاش معناها باش نحب فريق خويك يتغش يكسر على خاطر معاون وليت كنيت في نحب الافريقي ولكن بعد ترسخ فيه حب الافريقي عن جد انا بديت من الاول كليبستي وبعد بدلت اسبيرانتيس لا اني بديت من الاول كليبستي كما كليبستي اما كنت كليبستيش ميتة في خويا عرفت خاطر وانت تلعب الاسبيرانس لازم كسر حاجه في الدار وهي هذيك صنعت انه نخلطوا ما بين الكوره وما بين حاجات اخرى خايبه شوي هو عموما راهو الترجي والفريق هي ظواهر اجتماعيه اي وظواهر رياضيه في البطوله متاعتنا وكما قلنا هي عائلات معنا فما العائلات تحب الفريق فما العائلات تحب الترجي وفما اجيال جديده اللي تخالف ربما المنطقه نتاع العائله ساعات وروح ساعات تلقى العائله كلهم مثل الكبار كليبستيه وجيل جيل جديد اللي يشجع الترجي كما قلنا تبقى الدربي عنده نكهة خاصة ويبقى الترجي والإفريقي هم ظواهر اجتماعية أكيد وفما حماسة وتشويق وانتظار الجو ذاك الكل يخلي حماسة يخلي فينا روح جديد تفصلنا شوي عن العالم اللي عايشينه والمصاعب والمشاغل والمشاكل اليومية أكيد فصحة هيك صغيرة شي باش نعيشوا فيها برشا حماس وبرشا جو ولكن باش تخلينا نسترجعوا شوي مورالنا ونكونوا أكثر إيجابيين وخاصة تعرف الجيل الكل تتذكر دربي التسعينات هاي. دربي الثمانينات بداية الألفينات زاد كان الدربي فيه برشا شو برشا تنافس وبرشا أمبيونس بين الجماهير. الدربي اللي فات تعدى في مدرجات صامتة حتى الملعب معناها تم تغييره في آخر لحظة معناها ملقوش ملعب ومشوا الملعب في المنستير مصطفى بن جنات وكان في مدرجات صامتة بعيد عن الجماهير. هنا معناها حتى الدربي فقد النكهة متاعه وفقد الحماس متاعه وفقد الجو الكبير متاعه. باهي هذه حاجة أخرى في الفيسبوك حتى احنا زاد خلنا فيها شوي. شنو عندنا آخر في كلام الناس؟ تقريبا هذه هي الأخبار اللي لقيناها في كمان من دولة أكثر على موقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك. هو فهم موضوع آخر أكيد زاد حبيت انثيره هو موضوع ممكن الناس كل باش تهتم به أكيد موضوع مهم. شنو أبي خلي وموصلنا مشوارنا أكيد مش نرجعوا أكيد مش نرجعوا لنوفا للتقويم الفلاحي في تونس. نعرف الفصول والمناسبات وليالي البيض والسود هي النشرة الجديدة هبطت هبطة مع الوطن الراسي الجوي. أولا نحكي علي البيض اللي تبدأ من نهار 25 ديسمبر وتكمل 13 جانفي معنى هي بدأت من 25 ديسمبر تكمل 13 جانفي. هذوما ليالي البيض يكون فيها طقس بارد برشا في الليل ودافي في النهار سميت بالليل البيض قلة وجود السحب والغيوم فيها. احنا ديما نقول الليل البيض ونقولوا علاش نسموها الليل البيض. هي تسميتها هذه ترجع لانه فما قلة سحب وغيوم فيها امتدت من 25 ديسمبر تكمل 13 جانفي. فما الليل السود زاده الليل السود تبدا من نهار 14 جانفي تكمل 2 فيفري من كل عام هذايا دات فيكس يكون فيه الطقس بارد برشا في النهار ودافي في الليل. تسمى هيك خاطر فما برشا سحب وبرشا غيوم فيها. شو كيفاش تسمية معناها في الاخر تفرق بكثافة السحب من عدمها. فما ثالثة العزارة تعرف معناها العزارة هذه طقس بارد وامطار فيها تبدأ من نهار 3 فيفري تكمل 13 فيفري زيادة يكون فيها الطقس مرة محلاه ومرة بارد وفي برشا مطر. معناها فجأة يكون الطقس لابس حنين نقوله ساعات نعيشوا أربع فصول نهار واحد أيه. وهو ساهية ذيك اسمها العزارة يكون فيها الطقس عادي فجأة تقلب ولي ريح ومطر. فما جرة العنز عندكش عليها فكرة؟ ما عنديش عليها فكرة. جرة العنز هي الفترة تبدأ من 14 فيفري تكمل 19 فيفري زيادة هي فترة باردة برشا أبرد فترة في الشتاء ينزل فيها البرد والثلج في كل مناطق هنية عمناه ينزل فيها التبرودي السنين زادة كل عام ينزل فيها البرد وثلج اسمه جرة العنز ممكن جدودنا سموها جرة العنز على خطر على شديدة البرد الشديد اللي فيها. فما نزول جمرة الهواء هذه فترة 20 فيفري تكمل 26 فيفري أغلبية الأوقات تضم تزم نقطة فيفري كلاش فيفري من أبرد الأشهر في العام واللي فيها الهواء دافي تدريجيا معناها كعلاش يقولوا نزول جمرة الهواء معناها ولا لا راهي تسمية جدودنا فيها حكمة طرافة فيها حكمة زادة طريفة وحكمة. فمن نزول جمرة الماء هذه تبدأ 27 فيفري من كل عام ينزل فيها البرودة من المياه تولي دافئة معناها حتى أصبح كي نستعمل المياه راه باش نلقوا دافي. تو نجرب فيها ساعات كنحل لافابو الصباح نتاع السبانة نلقى المياه بارد لكن ساعات نلقوها دافي ساعات الهواء كي نخرج لبرا. فما نزول جمرة التراب عندكش فكرة عليه؟ جمرة التراب تبدأ 6 مارس تبقى 4 أيام تجي بعد دخول الربيع وتبدأ فيها الأرض تدفى تدريجيا اسمها جمرة التراب خاطر الأرض هي اللي تدفى. الحسوم الحسوم هذه فترة تبدأ في 10 مارس وتكمل 17 مارس فترة تلقى فيها النباتات أي أكن نقول إحنا يهز فيها الريح الذكار نقول مثلا عندنا ذكار وتبدا فيها الارض تبدا تتميز برشا ريحه خاطر التلقيح نتاع النباتات. فما اوسو هي فتره صيفيه تمتد 15 يوم تبدا من 15 جويليه يكون فيها الطقس شديد الحراره. هذه تقريبا اهم التقويم الفلاحي في تونس فصول المناسبات والليل البيض والسود. تنرجع التقويم الفلاحي من بعد توش رايك نخرج فصل غنائي برهان شنو عنا نخرج فصل غنائي اليوم وبعد اكيد باش نراكم صباح كيبين اللي مازال نستنى في الديديكاس نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك الميزات. في بعد سيبينا ملناش حبايب بعدهم تسأل علينا دلوقتي مين بعدهم حيحس بينا ملناش حبايب بعدهم تسأل علينا الله يسامحك يا التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ما بيساعة ونص مع الصادق بالطيب 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك I'm سباحك يا قبلي سباحك يا قبلي 8:47 دقيقة في استوديو نزوة اف ام مصلين معكم اكيد مشوارنا مازلنا نستقبل في اهدائكم والطلبات نتاعكم مديت كاسات طاقم الصباحية صفحة على الفيسبوك راديو نزوة كيما امولة اللي تقول احلى صباح الاحلى اذاعة طلب صغير كان ما فماش منها اكيد مرحبا بك في كل وقت تحب تعرف من مصدرنا الخاصة هل كونكور البيئة مازال قائم في قبلي والا الغي لانه من اليوم اللي قدمنا المطالب لا حس ولا خبر عندك اذاعة اكثر علما منا نتمنى تحكوا في الموضوع هو اختي امولة نوفل اذا كنت حاضر معنا حكينا في الموضوع في برنامج شغل نزوة مع زميلي احمد العامري وكان زاد زميلي حسين بن فرج زاد احكي فيه مع احمد اكدوا كل الأطراف تقريبا حكينا في الموضوع ذايا وأن المشكلة هي تخص ملفات لازم تخرج من المدير العام للشركة في قبلي حتى للوزارة وبعد بيش يتصاب الميزانية المرصودة لها معناها الكونكور ما تلغاش موجود وإن شاء الله عن قريب نرجع نتابع علاش مع زميلتي عايشة شنيتي في الأخبار أتو اليوم إن شاء الله أختي تسمعي أخبار جديد نتصلوا بسي محمد مبارك رئيس الشركة أكيد الحبيب فرحات يقول أسعد الله صباحكم كل المستمعين وعامين فيها شكرا لك نارك أسعد الأيام نور الدين كمالة تفضل بالتفاعل مع موضوع شركة البيئة والغراسات والبسنة كنا في صباحك يا قبلي في أوراق نفزة وجهنا ورقة حمراء لشركة البيئة والغراسات لأنك أنت كيف تعطي موعد وتقول أنا باش نعلن عن نتيجة في سبتمبر ويجي سبتمبر ونتيجة ما تخرجش وتقول راني باش نلتزم في شهريا نعاود نخرج النتيجة ويكمل الشهريا وما تخرجش ويجي عام جديد دونك هنا باش تعمل تساؤلات كبيرة عند الشباب وعند الناس اللي قدمت ملفات وهنا بين ظفرين ممكن تفقد مصداقيتها معناها إذا كانت ملتزم باش تخرج النتيجة في شهر سبتمبر ويتعدى عام وما تخرجيش النتيجة دونك هنا باش أنا كمشارك ونحط روحي كإنسان قدمت في في الكونكور هذايا معناها الشركة باش تفقد نوع من المصداقية نتاعها هني مطالبين أن نخرجوا النتيجة في أقرب وقت ولا حتى نعملوا كومينيكي إعلامي كبير في الجهة نعلنوا فيش إن هي الحاجات اللي تعطل هو هذا هو اللي صار في مشغل نفزاوة صار في مشغل نفزاوة وحضروا كل الأطراف أكيد وأكدوا وأنه راهوا راكدوا المشكلة منين متأتية وكان هذا كلك عدنا في تصريف الأخبار هذا كليش قلت زي متي عاشة إما نتابع موضوع من أول جديد وإلا إذا ما لقيناش جديد اليوم أكيد بش نستعملوا التصريح القديمة حتى الشركة زي ما تخرج بلاغات تكون أكثر في تفاعل أكثر مع العباد هو زي الناس اللي تحبها أكثر اللي يستنى في الشباب لأن شركة البيئة والغلاسات فنبرش عباد تستنى في النتيجة متاعها من برشا شباب باني عليها طموحات كبيرة ويتسنى في النتيجة ويحب يخدم ويحب يكون عنده مورد متاع رزق كيف انت تعلن تقول راني باش نخرج النتيجة وما تخرجش مرحلة ولا تقول راني باش بعد شهرين باش نخرج النتيجة ما تخرجش مرحلة ثانية وتخلي كما نقولوا في هيك معناها النتيجة ما هيش واضحة المصير متاعها هني باش تكون الأسئلة موجودة والشباب من حقها إنه هو يستفسر أكيد أكيد حق هذاك نوصف الإهداءات متاعنا نور الدين كمالة صبحنا بالخير والورد ياسمين لكم نهاركم أسعد الأيام يحب يحيي تحية خاصة لكل أهالي الميشيل غليل الهادي سلم صبح علينا بالنور البرهان والمستمعين الكل إن شاء الله الإذاعة الأكثر قربا في تونس أسعد الأيام ويتمنى بداية أسبوع طيبة للجميع أمولة بن علي صبح علينا بالورد والياسمين ياسمين أول ما صبح علينا اليوم فتحية نصيب يقول صباح خير يا أحلى فاطمة أنت أحلى فتحية وأنتم ديما حلوين تهدي أحلى تحية لبناتها وجدان ونور سين وأحلى وأعز وسيم ولدهم ديما راهو الولد الولد ديما ولدهم وعلى راسهم زوجي علي عمراوي يا ربي يخليه لك وإن شاء الله يفرحك بصغيرتك سلوى درويل تصبح علينا بالنور وتتمنى لكم نهار أسعد الأيام شكرا لك يا سلوى شكرا من كل خلانا ديديكاس ما زلنا باش نستقبل أكيد ديديكاس نتاعكم تفضل سؤال فاطمة في 2019 دوما ياسر بالعرفات والأبراج والحظ لا هو الحقيقة برشا مثلا أني برج الدلو فما صفحات في فيسبوك تشوف شهر ميلادك وتبعث لك برشا تنبؤات 2019 كل يوم رسميا يجوني اكتشف برجك لهذا العام اكتشف برجك لهذا ما حاولت حتى مره ندخل فما في برامج من برامج التونسية مش باش نسموه فما جابوا عرافه تتنبأ بمصير مستقبل تونس اللي قالت لي تونس باش تولي كيما دبي في 2019 ما دخلتش وما تفرجتش رغم اللي ديما نحب المعلومه لكن هضم التنجيم الكل ما حقيقه ما درتش بيه هذه معناها حبيت نوصلوا للعرافة هذه معناها اسمها ليلى عبد اللطيف هذه هي اللي قالت تونس شو اللي كيما دبي في 2019 اللي تنبأت اللي 2019 و2021 بشكون تونس كيما دبي دبي اي ان شاء الله على كل حال معنا حالي على جليل ان شاء الله بلادنا من تحسن في تحسن مستمر هو راهو فما فما هو فما منطقه راه فما منطقه خويا نوفل على خاطر فما اجندات اخرى فما حوايج اكبر من ان النجم ومن ان مجرد تنجيم ولا مجرد فكره فما برشا حاجات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من نواحي الكل تخلي الامر غير معقول اي هيك ما قلنا شكون قال لي تونس هي مش خير اذا تحكي على السعوديه من ناحيه الاقتصاديه والاقتصاد معناها وال هي المنتوج الخام ممكن اما تحكي على سعوديه اجتماعيه تونس خير من السعوديه اجتماعيا وفي علاقاتها وفي انسانيتها بألف مره اما من الناحيه الاخرى الاقتصاديه والاجتماعيه هذيك حاجه اخرى هذيك ترجع لبرشا عوامل خارج علينا ما ننسوش الا هي تونس قدك تونس صغيره معناها صغيره في مساحتها لكن كبيره مساحتها كبيره بناسها والحنية السعوديه ثلاثة ارباع السعوديين والكفاءات راهم تونس التوانسة إعلاميين في الخليج طب مهندسين مربين موجودين حتى في الطيران في برشا مواقع راهو التوانسة هما العقول اللي قاعدة تهاجر منهم أي الكفاءات التونسية بارتو موجودة في العالم الكل معنا وفي الاختصاصات الكل وفي المجالات الكل موجودين التوانسة وموجودين التوانسة في مراكز القرار والقيادة والقيادة ضي مهم ياسر معنا أنا التور سخ في ذهني أكل حكاية متاع قطار سريع اللي متاع اللي في المغرب وعجبني الخبر وكنت قلت عليه في بويكاند بقيت نتبع في الاخبار بعد طلع المهندس التونسي خاطر كنت متاكده اللي فيها علاقه فيها في الاخر فيها لمسه تونسيه الكفاءه التونسيه موجوده في كل المجالات وفي في البلايص الكل معنا في العالم الكل بارتو موجودين تونس للاسف هم يهاجروا على خاطر ممكن اللي اتحلهم خارج تونس ما تمش اتاحته داخل تونس هذاك اللي يخليهم يخرجوا اي وان شاء الله احنا معناها بلادنا ترجع الكفاءات هذه لأننا محتاجين في الوقت الحاضر لأولاد تونس الكل يوقفوا مع بلادنا وأن يكونوا أكيد حاضرين أكيد في بناء تونس مرحلة جديدة في أن تونس تعاود تبني روحها وتكون بلادنا من حسن إلى أحسن أكيد هو راهو في الخبر بتاع العرفة هذه معناها كنلقى موجة كبيرة من التواصل الاجتماعي معناها قال كيفاش احنا بالصعوبات الاجتماعيه والصعوبات الاقتصاديه وفي ظرف عام مش نكونوا كما دبي هي هيك تنبأت هي هيك تنبأت ولكن زاد ما ننسوش ان الخليج في الستينات وفي السبعينات كانوا في وضعيه سيئه جدا مقارنة ببلدان شمال افريقيا صحيح العامل البترول والعامل زيد قواهم برشا ديما تبقى ان شاء الله نظرة التفاؤل موجوده انت علاش علاش لا هني قلت لك اني بالنسبه لي تونس خير من الخليج بس انا حتى كتجيني عروض شغل في الخليج ما نمشيش على خاطر فما نوع من العلاقات حتى كي جاتني ما مشيت خاطر فما علاقات انسانيه الانسان لازم يتعامل كانسان مش كانسان اللي يخدم عندك هني في تونس باللي ممكن الشركات الخاصه ولا تمشي تخدم البرة باللي باش يحاول يترفع عليك مدير المؤسسه في الاخر باش يعاملك كمواطن انت مواطن تونسي غادي راك ماكش مواطن صبغة المواطنة ما تطلعتي إلا للمتسكنين معناها الإنسان كي يمشي من هنا ما يعتبرش مواطن عندنا كفاءات غادي اكتسبت احترامها بالصفة عليهم يحترموها خطرهم كفاءات خطرهم يديروا لهم في مشاريعهم وعاملين تقدم مهول هم مجبرين لهم يحترموهم ويرفعوا لهم قبعاتهم أكيد أكيد جدا تبقى بلادنا أحسن البلدان وتونس أحسن بلد في العالم معنا بالنسبة لنا إحنا كتوانسة معنا اي هو فهم برشا بيبي يقول لك احسن بلد ويخموا في الهجره ودرسوا ولكن هما كانوا يشوفوا جيلي ولا جيلك انت ولا جيل قبلنا كيفاش تعدى وكيفاش قاعده تطور الدنيا ما يشوفوش هذا غريب على خاطر احنا زاد مرينا بصعوبات كيفهم مرينا بمشاكل كيفهم ولكن ديما راهو الصبر والاصرار خاصه اللي يصير نحقق هدف نتاعهم ما كانت ظروفه بقدره ربي تكون مسهله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كما نرجعوا ل 2019 فيها برشا خير برشا فرحه للشعب التونسي الكل واهلنا في قبلي اكيد حب نشكر زميلي برهان قلت له راني نحب نسمع اغنيه الوديع مراد يعطي الصحه نشوفك نعرفك تهبني برهان شوفي بربش والقهالي نحب نسمعكم ونسمعك ونسمع وديع مراد ساكت وقلبي عم يحكي حنين داير والقلب مجروح والحبيب غاير أنا يا صمتي عالحنين داير والقلب مجروح والحبيب غاير والحنان غاير والأمان غاير وأنا قلبي نار عفراق داير وقلبي عم يشكي لما بدي ابكي عيوني العم تحكي أنا ساكت قلبي عم يشكي. توصلنا حتى للتسعة على استوديو نزوة اف ام ومواصلين اكيد معكم مشوارنا. معنا سونيا في التليفون. صباح الفل يا سونيا. يا نفزاوة ايش نهديك ورد فل شوية عليك يلي جربتي لبعيد ان شاء الله ايامك ديما عيد واليوم جيت نحييك عزيزة على اهلك وماليك. يا نفزاوة ايش نهديك اختكم سونيا زريبة معكم. شكرا لك اختي سونيا ما شاء الله عليك يعطيك الصحة يعيشك يا غالية. صباحية أكيد باهية برشة تبث القوة في النشاط عند المستمعين يعطيك الصحة. شكرا لك أختي سونيا يعيشك يا غالية يعيشك. تفضلي عندك شهداء ولا اقتراح ولا والله نحب نحيي أختي الغالية سميرة زريبة لحنينة الباهية كأنها أيه. أمي راهي بالضبط يا عزيزة هي أكبر منك أختك أكبر مني أختي الكبيرة ديما الأختي الكبيرة هكا كأنها أمي بالضبط إذا ما أنت عاملوا فيك ما عاملين فيين يا أخواتي صغار ولا هي تعوض بلا سلم الاخت الكبيره راه اما يدلوا يدلوا برشا عليها اخواتها الصغار يدلل برشا عليها هكا يعني. كيف اخواتي بالضبط يا غالي ربي يخليها لك ان شاء الله ربي يفرحك نحب نهدي لها اغنيه سميرتنا سميره سميرتنا باهي شوف برهان نور حومتنا نور حومتنا شوفها نهدوها لها اي خويا برهان انا قلت لحضرها لي يا غاليه وان شاء الله ربي يخليكم ويحييكم وان شاء الله عامكم مبروك يا عزيزه يعيشك ربي يخليك شكرا جزيلا الله امي ديما حيه فوق روسنا وبابا الغالي السيد زريب ربي يطول في عمرهم ان شاء الله يعطيك الصحه وان نهارك اسعد الايام شكرا جزيلا لك يعيشك يا غالي ربي معاكم شكرا الى اللقاء ومواصلين مشوارنا احنا معاكم اكيد باش نرجعوا هو التسعة الفقرة الإخبارية العاشرة عفوا المقرية مع عايشة باش نرجعوا بعد شوي مع نوفل باش نرجعوا لك في أوراق نفزاوة عنا أوراق عنا أوراق نفزاوة أوراق نفزاوة نخلوه مفاجئ مشوقين شوي خاصه الورقه الحمراء. اي اكيد جدا. هو انت قلت مره اللي راهو مره في الاسبوع هذا نعطوا ورقه حمراء، شكون نجم الاسبوع الجاي واللي عنده ورقه خضراء معناها تكون تحسنت حاجه من حاجه شكون ورقه خضراء جميع. وهذا اللي صار معنا كنا برشا مضات اكدنا على دور البلديه في نقاط معينه في نقاط ربما ما نجحتش ان نتعامل معهم. اليوم كي شفنا البلديه ولا تتخذ في اجراءات باهية وماشية في طريق باهي إن شاء الله باش تكون عندها هي أكيد. البطاقة خضراء طيب نشوفهم بعد. الناس مصميرة يا سميرة تطلبها إهدائتها بعد نرجعي يا سميرتنا يا منور حومتنا سميرة يا سميرتنا يا منور حومتنا هالليلة غني معانا امحي ليلتنا هالليلة غني معانا ليلتنا يا سميرة يا سميرتنا يا منورة حومتنا يا سميرة يا سميرتنا يا منورة حومتنا يا سميرة يا سمرة يا جارة يا حلوة يا مصرارة يا سمرة يا جارة يا حلوة يا مصرارة يا وردة مختارة من وسط جنينتنا سميرة يا سميرتنا سمايل يا سميرة يا لطيفة يا حلوة يا ظريفة يا سمرة يا لطيفة يا حلوة يا ظريفة يا شعر الخطيفة يا عيني نغزلتنا سمايل يا سمايل سماير سماير يا بنية يا حلوة يا ذكية يا سمرة يا بنية يا حلوة يا ذكية يا زينة السهرية يا بنية جارتنا سماير يا سماير نفزاوة اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس لي بالحنان الطول، خلي حالك بالهوى مشغول، اكتبني كلمة للزمان دقيقة في استوديو نفسه أفهم وصلنا معكم مشوارنا أكيد. خلينا بقيت مشوقة باش نعرف الورقة الخضراء لمن ناحيتها من حمراء الخضراء. نرجع لك في أوراق نفسه بنا ورقة باش نبدأ كيف هذا بالورقة الصفراء. صفراء بي. البطاقة الصفراء الأسبوع هذا من نصيب وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي اللي بعنادهم الاثنين قاعدين ماشيين بينا لسنة بيضاء ومصير مجهول لأبنائنا التلاميذ. ورقة صفراء للوزارة وللنقابة اللي كل واحد منهم متمسك برايه وموقفه. بطاقة صفراء للناس اللي تراهن على فشل السنة الدراسية بطاقة صفراء، الكل من يتلاعب مستقبل أولادنا وأبنائنا لأنهم هم رأس مالنا. من جهتنا نعاودوا نوجهوا نداءنا لكل الأطراف باش يعاودوا يجلسوا مع بعضهم ويحاولوا يقربوا وجهات النظر، وما فيها بس باش كل واحد من الأطراف هذه يقدم تنازلات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أكيد خاصة نسني فم برشة خوفات هذه ذكرني في وقت قدم معنا نداء قال له حتى تلامذة ما عادش يحبوا يدخلوا للمدارس، خاصة العشية ديما العشية تلامذة خارج البرة، هو يحكي على معهد كبار والمعاهد بجنبها شارع طريق رئيسي معناه تلامذة كما يقولوا العشية يبقوا أكيد هذا يسبب في مشاكل، سبب في شجارات ما بين صغيرات، شب في حوادث طرقات، رام حتى صغار ولا يقولك لك يوم اضرب ماهوش تجي هيا ما نمشيش نقرا العشية. أي اليوم دخلنا في مرحلة جديدة اللي التلميذ ما عادش حاب يمشي يقرأ. أي شوفوا وشهر فيفري في عطلة، شهر أيه. مارس في عطلة أيه. براتيك مو معناه إذا كان ما خارجين من عطلة أيه. إذا كان ما نقضوش الموسم الدراسي في الأمطار هذه رأي العملية باش تولي صعيبة ياسر وممكن لا قدر الله باش نمشوا المصير مجهول ولسنة بيضاء إن شاء الله ما تطلعش عمال بيض، خاطر نعرف وراه هو السنة البيضاء تكلف الولي، الولي اللي الله أعلم بيه عنده خمسة صغار ولا ستة صغار يقروا ذكر كان نشوف حالته كيفاش وصل باش يقراهم في الاخر، ولا حتى تلميذ اللي تعب وسهر ما عادش تولي عنده نفس الطاقه اللي هو يعاود نفس المجهود مره، تولي انعكاسات سلبيه على كل الاطراف، على التلامذة على الاولياء وعلى المدرسين. معناها هنا باش نشوفوا حاجات ان شاء الله. على كل حال هنا دعوه مجدده للوزاره والنقابه باش يعاودوا يجلسوا مع بعضهم وينقذوا ما يمكن انقاذه مره اخرى، بندائنا نوجهوه للاطراف المعنيه باش تهتم بملف التعليم وملف المدرسين، على الأقل باش نحاولوا نراهنوا على بناء تونس أفضل من خلال مستقبل أولادنا، من خلال أن الجيل الجديد نوفروا له حقه في التعليم، وهيك ما نمشوش لسنة بيضاء. أكيد إن شاء الله نمشوا للورقة الخضراء خاصة الفطيمة معنا. البطاقة الخضراء الأسبوع هذا باش نرفعوها في وجه بلدية إقبلي اللي ولت تفكر بصوت المواطن. بطاقة خضراء البلدية تقبلي اللي ولات تعبر على أفكار وفكر المواطن العادي. بطاقة خضراء البلدية تقبلي اللي قاعدة تأسس لمرحلة الحوكمة التشاركية، سواء من خلال الجلسات اللي قاعدة تنظم فيها في القرى والأحياء، وإلا زاد من خلال القرارات اللي قاعدة تتخذ فيها من أجل تطوير جودة الحياة. بطاقة خضراء البلدية تقبلي على إدراكها المتطلبات المرحلة ومقتضيات المستقبل. برشا عباد تستهل علاش بطاقة خضراء البلدية تقبلي، كنا قدناها في أكثر من موضع وكنا قدمنا لها بطاقة صفراء وبطاقة حمراء، لكن اليوم نشوفه فما نفس جديد في العمل البلدي في قبلي، معناه كيف نشوفه سعي لتطوير شبكة الإنارة بالطرقات متاعنا، تشوفوا طريق اللي يربط قبلي بالمنصورة اللي يربط قبلي بتلمين تقريبا استكمل مراحل الإنارة متاعها. حتى سمحني حتى كي نتصلوا بيهم أخيرا نلقوا الرد فيسا بالنسبة لطريق المنصورة، هو بشي يتم تسييج السوق حتى نعرفوا السوق يبدأ منها، هو المفروض يكون نهار ثلاثة لكن هو يبدأ من عشية لحد ويكمل نهار ثلاثة، فبشتولي الشارع ذاك بشولي خطير شوي، فالبلدية بش تسجل السوق ذاك إن شاء الله. وفما زوز هما اللي أشغال قانون بلدي تحلوا قالوا إن المواطنين في كرهبهم اللي تعدوا مشارع ذاك الكل بش يتم زادة حتى هما إصلاحهم. هذه الردود أخذناها من رئيس بلدية قبلي أحمد يعقوب، وكما قلنا معنا الأبواب البلدية مفتوحة في كل تساؤلات نقدموها نلقوا إجابة ونلقوا طرف يقدم لنا الإجابة على استفساراتنا. أيضا صارت جلسة معناها خلال وسط الأسبوع حول نقل محطات النقل الريفي باش يخرجوا على الزحمة في وسط البلاد باش يحاولوا يهيئوا وسط البلاد، معناها ما تكونش فما اكتظاظ نتاع كراهب ولا اكتظاظ نتاع مارة، هذا من شأنه أن يسهل المرور يسهل العبور للمواطنين. كلها معنا إجراءات قاعدين نشوفوا في اللي البلدية ماشية في اتجاه الحوكمة. فما حاجة أخرى احنا كان نحضر معنا سي حكيم الحسين كنت مع بلدية قبلي وكنا حكينا على في قانون المالية اللي في 2019 اصدر بند يخص البلدية يخص استخلاصات الأداءات البلدية، نقول احنا زبرة الخروبة المواطنين طاحت عليهم ديون 2017 وانت نازل معناه بخط كان ديون 2017 2018 2019 اللي هي مدة خلاصها موفى ديسمبر 2019. وزاد البلديه تنجم حتى تقسط الديون هذه للمواطنين اللي خاطر في المواطنين ما يخلصوش الاداءات، معناها فما حالات ما يخلصوش في الاداءات، المواطنين يخلصوا الاداءات نجم يتصلوا بالبلديه يعرفوا شنو هو الديون نتاعهم من 2017 حتى لتو، يقسطوها كان يحبوا على عام والا يخلصوها اذا ينجموا. حاجة أخرى زادة فاطمة، البلدية قاعدة تأسس كما قلنا في الحوكمة التشاركية من خلال جلسات العمل البلدي التشاركي، معناها أنها تمشي للقرى، تمشي للأحياء، تشارك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات، تشارك المنسات المعنية في اتخاذ قرارات من شأنها أن تهم مصلحة المواطن سواء في المرحلة الحالية وإلا في المستقبل القريب والمستقبل البعيد. هذا من شأنها كل أنه يطور العمل البلدي ويطور المناطق نتاعنا. هذاك علاش اليوم بلديه قبيلي استحقت الورقه الخضراء، وان شاء الله توسع في المجال هذا. احنا اللي يهمنا هي مصلحه المواطن ومصلحه اهالي قبيلي اينما كانوا في القرى في الاحياء، وان كانوا ماذا بينا تتحسن الظروف الحياتيه نتاعهم. هذاك علاش بطاقه الخضراء نتاعتنا اليوم كانت لبلديه قبيلي، وان شاء الله توصل. ان شاء الله توصل على مريم، ما نرجعوش ورقه صفراء ورقه حمراء. نمشوا للورقه الحمراء. الحمراء البطاقه الحمراء الاسبوع هذا باش تكون من نصيب وزاره التعليم العالي اللي يوم بعد يوم قاعده تتخلى عن المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه بقبلي. بطاقه حمراء للوزاره اللي ما اتخذتش اجراءات باش تحمي المؤسسه الجامعيه الوحيده الموجوده في جهتنا تحميها من الاندثار. بطاقه حمراء للوزاره اللي ما صغتش لصوت العاملين وابناء المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه بقبلي، وكأن الأمر ما يعنيهاش. بطاقة حمراء لكل من يحاول المساس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي، نرفع في وجه بطاقة حمراء ولافتة ستوب. أكيد. أكيد هو كان فما إضراب من نهار الخميس دخلوا فيه العملة مع العالي دراسة التكنولوجية بثلاثة أيام حتى النهار السبت. إن شاء الله اليوم نتابعهم ونوصلوا الإضراب ضيع على خلفية المطالب اللي مستجبش لها الوزارة، منها إضافة اختصاصات للمعهد. نعرف المعهد ممكن يرفع أكثر من 1000 تلميذ، كان 500 فقط. هني مرة أخرى نداء لوزارة التعليم العالي، رأوا عنا مكسب وحيد في ولاية قبلي، جهة قبلي اللي هو المعهد العالي للدراسة التكنولوجية. ما نحبوش يندثر، ما نحبوش يسكر، لا نحبوه يتعزز باختصاصات أخرى، ونحبوه يشع على أبناء قبلي وليما لا الجهة الجهات المحيطة بنا كل معنا. علاش ما تكونش فما اختصاصات جديدة يجوها طلبة من مختلف مناطق الجمهورية، وهيك يتعزز المشهد متاع التعليم العالي في قبلي. ما نحبوش أنا الليزات متاعنا تندثر، ولقدر الله نبقى نوقف على أطلالها. أكيد بما أن هي هذاك هو المكسب الوحيد عندنا يعني في الجهة، تعرف معناها خاصة معنا مثل في المبيت. أي مبيت من أحسن المبيتات الموجودة في تونس، أي مصنفة. والمطعم الجامعي كان زميلي زهير زرناهم وعملنا فيديو وخذنا منهم تصاريح، خدمات نوعية، خدمات هايلة، خدمات الجميع، أي بشات الجميع كنا شفناهم. معنا الخدمات يتشارك فيها حتى في الفطور العمل، هو الأساتذة يفطروا مع الطلبة. معنا فما نوعية أخرى من الأجواء موجودة، غادي متلقاش ممكن في معاد أخرى. هذاك علاش مرة أخرى نوجه نداء لوزارة التعليم العالي باش تهتم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي، تعطيه اهتمام، تسلط عليها الضوء باش يبقى المكسب هذايا في قبلي قائم، باش يبقى أبناء قبلي يستفيدوا من المكسب هذايا، ولما لا إضافة اختصاصات أخرى يستفيد منها تجذب لنا المتكونين في التعليم العالي في المراحل القادمة. هذه تقريبا مجمل أوراقنا للأسبوع هذايا فاطمة، ورقة صفراء والخضراء والحمراء، وتبقى أحسن ورقة باش نقدموها لصديقنا برهان. علاش؟ على إدارتها التقنية للبرنامج متاعنا. لا كي قلت له ليش بطاقة كولوري بالألوان الكل. أني نعطيك بطاقة حمراء برهان. هو الأغاني راما أنا شركة عكرت نهار سبت شعامل فيه، عندي دوسي محاضرة في أغاني المستمعين، في حاجة أغاني جديدة خليها مو صرفة مغروم بإليسا وفي بالك بيه. تعرف الحاجة الباية في برهان رغم الاتصالات ورغم هاي فاطمة منا أعمل حاجة ذيك. شو هاي فاطمة منا؟ مش تقصد نوم في المنات تطلب أغنيات في في في أوقات موجودة الأغنيات ما نطلبها لم تكون موجودة عندنا. بطبيعة الحال وهو حزب إسبرونسيتية تو مش نجم رابحين رابحين لك وعن الحق بالله. أنا مش نعلق على خاطر نعلم مباشر أتوكي نخرج فاصل مع هاني شاكر وعدي مني نجاوبك. وعدي مني تفضل عايش جوا مني، تبقى روحي

وقص لها الأجنحة وشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي تيك الدمها. فيدال ترافل تواصل التسجيل لرحلات عمرة 2019 رحلات أسبوعية متتالية. انطلاق هيكون إن شاء الله من مطار توزر الدولي. أسعارنا ما تقبلش المنافسة وخدماتنا على أعلى مستوى باش نضمن لك عمرة مميزة يشرف عليها الشيخ عمر شمام. باش تحجزوا إلا تاخذوا معلومات على عروضنا وطلبونا على 75 499 070. فيدال ترافل أوفياء في خدمتكم. 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. مواصلين معكم أكيد في مشوارنا صباحك يا قبلي 9:31 في سجون زوا FM. عندنا شوي أخبار متفرقة نوفل. كيف العادة عملنا دورة في مواقع التواصل الاجتماعي في على الانترنت وجبنا شوي هيك أخبار متنوعة. هاي تفضل. نبدأ بالأخبار الأول. نائبة أمريكية تؤدي اليمين على القرآن الكريم بثوب فلسطين. أجرت رشيدة طليب أول امرأة من أصل فلسطيني تنتخب عضو في الكونغرس اليمين مرتدية الثوب الفلسطيني، وقامت بتغيير الخريطة الموجودة على مكتبها في الكونغرس وحذفت بموجبها كل الحدود التي رسمها الكيان الصهيوني وأبقت فقط على خريطة فلسطين. هذه شفتها في التواصل الاجتماعي، الثوب الفلسطيني الأصيل أكل بالتطريزات الحمر والقماش أكحل. أيوة. شفت هذه في مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة حاجة مفرحة إن هي ما زالت تحافظ حتى وإنها في المنصب هذه ولكن محافظة على أصولها وجذورها في عقر الكونغرس الأمريكي في وصفهم عليها. لا خافت ولا بالعكس، هذه كل شيء بتجي. شفنا نيار الكونغرس الأمريكي أغلبية نساء، شفنا أغلب النساء كيفاش توجهوا لها بالتحية في فيديوهات على اليوتيوب. هذا هي الأخبار الأول. نمشي للأخبار الثاني. تتفكرش فاطمة الحادثة متاع الباخرة أوليس وجونا فسفس كل ما فكها كان بالسيف وهزها لفرنسا بعد رجع لتونس وجبوا خبراء وخسروا على فكينا من بعضهم. كيفاش يفيكم بعضهم أكثر من أنهم أكثر من التصليحة أموال كبيرة معنا كلفة برشا فلوس على الدولة وخاصة الجملة الكبيرة معنا جونا فسفس. أي. التقرير النهائي متاع الحادثة ذي الباخرة أوليس واصطدامها بالباخرة القبرصية فيرجينيا في 7 أكتوبر 2018 أخيرا أصدر معناها التقرير النهائي حول أسباب الحادثة وحمل الأسباب للطاقم متاع السفينة التونسية ولا القبرصية معناها زوز أسباب بشرية حملهم أسباب متاع الاصطدام ضايع. بموجب هذا ننتظر القرارات متاع وزارة النقل معناها اللي باش يخسر تونس معناها موارد مالية كبيرة. شوفوا زعما القرارات كيفاش باش تكون معناها هما اكيد على مستوى التقني ولا حمل الذنب اللي يقودوا في سفينتون على مستوى تقني ولا على مستوى اكيد هما ماخذوش كل الاحتياطات ماخذوش التدابير اللازمة اللي خلت لتفادي الاصطدام هذا. نمشوا للاخبار الثالث. فما مترشحة في مناظرة داخلية في وزارة التجهيز كانت أثارت موجة من بلاغ كامل الزراعي وزارة التجهيز بلاغ باسمها كانت أثارت موجة من الردود وموجة من الاستفسارات في مواقع التواصل الاجتماعي. المترشحة هي جميلة بنت سي محمد وأوضحت وزارة التجهيز أن المترشحة هذه كانت منتدبة منذ سنة 2011 وفقط هي نجحت في مناظرة داخلية ترقية داخلية معناها ما هيش انتداب جديد. بيه هم حاب يقولي راهو بأخطرها بنت مسؤول وصارت فيها احتجاجات حاب يقولي لا راهو وما هيش مش جديدة من 2011 ولا تسحق معناها يعطيك صح. هو المصدر متاع التهكم مصدر متاع الردود الأفعال الكبيرة حول سي محمد معناها اللقب متاعها سي محمد هو اللي أثار الموجة متاعة الردود الأفعال هذه معناها بنت مسؤول كبير ولا بنت شخصية كبيرة تنتدب. وزارة التجهيز أوضحت اللي راهي منتدبة منذ سنة 2011 فقط هي ترقية داخلية بالملفات. تقريبا هذه هي تقريبا أهم الأخبار اللي هذه الأخبار اللي راجت زادة في مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة المدة الأخرى. احنا نشوفوا راه مواقع التواصل الاجتماعي تعكس الوجه المجتمع. فما أخبار آخر عندي تداول كثير على مواقع التواصل الاجتماعي واللي يخصوا أنه تونس بيشتشهد نهار الاثنين الفجر سنين جي 21 جانفي باش نسجلوا خسوف كلي للقمر باش يكون البلاد التونسيه كل تنجم تشوفه اما لكن الفجر في الساعه الاولى من الصباح باش يكون مرئي يقترن بظهور القمر المكتمل في مشهد مذهل لجمال عالم الفلك. هو احنا نقولوا في الفلكيه اللي قلت لي عليه قالت راه القمر الدموي من علامات الساعه هو القمر الدموي ما لا الا توسط الارض ما بين الشمس والقمر باش يولي لون القمر برتقالي ميل الاحمر هذيك اسمها قمر الدموي. هي ظواهر فلكية دي ظواهر فلكية لا يعني لنهاية الأرض ظاهرة فلكية كظواهر كل باش نشهد تونس هو تشهد تونس فجر نهار 31 جانفي تبدأ في مرحلة جزئية الخسوف الكلي للقمر هذه بلاغة لمدينة العلوم بتونس العاصمة على الساعة 4:33 من الفجر نجم نشوفوه مسميع يبلغ الحدود ربطة في بلوغ الفجر معناه 6:12 النجم يكون واضح يكمل 8:48 هذا باش يصير نهار 21 جانفي 21 جانفي ان شاء الله باش نكونوا على وقع نتاع خسوف كلي للقمر وهي ظواهر فلكيه فقط فصل القمر الدموي داول برشا على الفيسبوك قمر دموي معناه نهايه العالم راهو ظاهره فلكيه عاديه مش اول مره تصير راهي فقط وهو مش حتى لونها مش احمر راهو لونها برتقالي القمره كي تجي بين الشمس لونها برتقالي سموه الدموي خاطر يميل للاحمر فقط هي ظاهره فلكيه لا غير. هي ظاهرة فلكية كما قلنا عشنا على وقعها وباش نعيشوا على وقعها وباش تبقى موجودة أكيد وإن شاء الله نهار 21 جافي باش نواكبوا للحادثة الفلكية أكيد أكيد فجر قبل ما نجوا معناها نتفرجوا عليه نشوفوا لا قبل ما تمشي للسوق معناها أنا أي قبل ما نجي للراديو نبزاو هو أنت كل سوق تمشي للسوق كل تحس اللي عدد المواطنين قاعد ينقص ولا قاعد يزيد والله نفسها ما فماش انا فماش فرق كبير اي معناها الناس حسب الاسواق معناها فما اسواق تكون الاسعار مرتفعه كما تو نشوفوا اسعار كبيره في الطماطم وال والفلفل معناها نار يا حبيبي نار اي تولي الناس تمشي للاسواق اي تولي الناس هي المنتجات هذه مش منصوحه في الاسواق ولكن هو اختيار من المواطن انه يقتنيها اما لكن اللي حبيت نوصله انه المواطن راهو مهما كانت الحالة الاجتماعية راهو يمشي للسوق وراهو ينزل على مصروفه هذيك وياخذ حاجات حتى ما يستحقهاش فقط لأنه ياخذ الحاجة ذيك. تعرف علاش زاد حاجة أخرى فاطمة في قبلي بصفة عامة معنا عندنا القضية الأسبوعية أي ذيك القاعدة معناش القضية اليومية لا لا عندنا منطقة تاع القضية الأسبوعية هو في ولاية أخرى ممكن فما قضية يومية كل يوم يقضوا شوي بشوي هني ما تعودناش اي هذا منوال نتاع حياة اجتماعية عشنا على وقعة معناها من الجيل ورا الجيل كيفاش كانوا يخزنوا يدسوا جمعة كاملة وحصل للمرة اللي تخدم تقول لك مش كل يوم اني باش نبقى نشري باش نبقى نمشي ونجي ونقضي ولا راجل اللي يخدم وزاد مربوطة بالبنية التحتية نتاعتنا ما عندناش لي جرون سيرفاس اللي تنجم انت كل يوم تلقى فيها حاجة انت مروح من الخدمة تمشي تشري حاجة فرشكة وحاجة جديدة سي. لا ما عندناش هذاك علاش نلتجأ دائما للقضية الأسبوعية من السوق الأسبوعي وهنا كان نقصد فصل أسبوع تكمل عليها معنا واضح شكرا لنا وفي يعطيك الصحة هاي نفس نسمع هو الجسار وبعد نرجع لكم وصل صوتك يما يا نور عيني الله يخليك ليا ويزيد خيرك عليا روحي تزيد ارتياح بركة دعاك تحمي روحي وتعلي اسمي وانداقت بيا يما بالقف حضنك برا يا التسعة وتسعة وأربعين دقيقة في سودان الزاوية أفهم. اسمنا حسين الجسمي، أكيد باش نوصل المشوار. أنا في انتظار ضيفنا اللي باش يلتحق بينا محسن العزيبي عن جميع العسكريين المتقاعدين. مصير مشوارنا معكم أكيد في صباح كي يقبلي. مازلت نستقبل في الديديكاس نتاعكم وحتى في تليفوناتكم على 75 493 859. نحبكم تطلبونا تشاركونا ولا تقترحوا علينا اقتراحات، أكيد رأيكم يهمنا وأكيد يفيدنا وناخذه بعين الاعتبار. نحب نشكر كل من صباح علينا، فتحية وياسمينة وأمولة والهدي سالم ونور الدين كمال والحبيب وأمولة زادة مرة أخرى أبو بكر ولولا أحمد وقل صباح الورد والفل والياسمين. صباح الأهل الخير والبركة. تحب تقدم أغنية صامدون توشوف هنا برهان لزوجها ولكل القوات العسكرية اللي قاعدة صامدة في الجبال والحدود في البرد ذا، يا ربي يحميهم ويحمي زوجها من شر. إن شاء الله ربي يحمي زوجك وكل العميم في قواتنا الأمنية. سلوى دريول يقول صباح النور وشان نهاركم أسعد الأيام، يعطيك الصحة. شمس الدين مغزاوي يقول صباح الورد والياسمين اللي عاملين في إذاعة نزاوي كل المستمعين، يتمنى لكم بداية أسبوع موفقة. إن شاء الله نسمع صامدون في مواعيد أخرى. مازلنا باش نواصل مشوارنا معكم وجينا باش نستقبل إهداءاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوي، ولا لسه تطلبونا وتشاركونا أكيد والحوارات إمتعنا. بعد شوي باش نرجع معكم أكيد، لكن تو خلينا نمشوا فاصل غنائي بعد نرجع. أنا سايب صوت شيرين من ألبومها الجديد. مشوارنا صباحك يقبل لي أكيد باش نرجع للثاني فقرة إخبارية لينا أكيد، ولكن قبل ذايا باش خاطر الوقت ممكن ما عندهمش برشا وقت. حاضر معنا في الاستوديو شمسة مرسيد باش نحكوا على يوم الغضب لينا في المعلمين والأستاذ النواب لتعليم الثانوي بيقبل لي تو قدام مقر الإدارة الجهوية للتربية. باش ناخذ معنا مدام شمسة مرسيد. صباح النور. صباح النور يا شكرا مدام شمسة. أنت عن حاضرة معنا في الاستوديو عن المعلمين والأساتذة النواب في تعليم الثانوي. احكينا على يوم الغضب وقتاش مش تعملوه وين وعلاش. يوم الغضب باليوم يوم غضب وطني على الولايات الكل, ولايات الجمهورية الكل. اي ولايات الجمهورية الكل, أساتذة نواب, معلمين نواب, باش نطالبوا بحقوقنا في الانتداب وتسوية العقد اللي معناه هو هدايا يوم غضب وطني وطني على المستوى الجمهورية الكل. معناه في الوقت ذي في كامل تراب الجمهورية, في كامل تراب الجمهورية ولايات الكل قاعدة تصير حركة كامل حركة باش تعملها. اي شنو باش تعملوا انتم, شنو تمثل الغضب اللي باش تعملوا؟ والله وقفة احتجاجية قدام الإدارة الجهوية تساندنا فيها نقابة التعليم الثانوي. وشنية على أهلها, شنو خلفية, شنية كانت مطالبكم؟ مطالبنا تسوية العقد الهبط في الرائد الرسمي, فما نقطة نحب نسواها في الأمر 1046, ومطالبنا زادة الحق أن يسوونا وضعياتنا في الانتداب على الأقل, يقسمونا على دفعات ما نش عارفين لحد الآن معنا كيفاش باش يسوونا وضعيتنا في الانتداب, مانيش عارفين كل واحد فينا دفعه باش ينتدب, هذه هي مطالبنا. معناها اليوم باش يقول لكم بعد شوي باش تكونوا كلكم متجمعين قدام قرار المندوبيه الجهويه للتربيه بقبل ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقكم, اكيد باش نواكبكم في اخبارنا والا اكيد في سيتي متاعنا. شكرا لك. فاصل اشهاري الصغير برهان, بعد نمشي لموعدنا الاخبار. اديني فرصة فهمك لكلامي ما يزهيها ليك الاختيار, خليني مرة والكلام وعلمك سر الغرا, هيفيد بي بس الخصام, اسمعني بس وخد قرار, انا حب ليك انا روحي فيك وخلاص, عرفت الدنيا بيك شفت محافظة تسعة أفام، موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. معكم مشوارنا فاضي شاكر، انسى اللي راح يا قلبي ارتاح. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. سامي دون، هذه أغنية كانت تضبطها في إهداء في صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة، نهدها لكل عناصرنا الأمنية اللي بالحق في البرد وفي أي وقت في الحر الشديد وفي البرد برشا في مناطقنا حدودية سهرة على أمنا أو أمامنا. وهي زادة إهداء لجمعية نفزاوة العسكري المتقاعدين. حضر معنا سي محسن العزابي، صباح النور. أهلا وسهلا، تحية ليك فاطمة، شكرا على الاستضافة، وتحية ليك وتحية لكافة مستمعي راديو نفزاوة. نمشي نخرج ونكمل ونسمع صامدون ومن بعد نرجع أكيد. أرواحنا دماؤنا لأمنكم نعطيها مهرا للألم، أبناؤنا نساؤنا قولوا لهم نحن لننفذ القسم، أرواحنا دماؤنا لأمنكم نعطيها مهرا للألم، أبناؤنا نساؤنا قولوا لهم نحن لننفذ القسم، نحن فداء للوطن لن نسقط لمن ظلم، حتى لو متنا في القتال كفنونا في العلم، نحن فداء للوطن لن نسقط لمن ظلم، حتى لو متنا في القتال كفنونا في العلم، صامدون صامدون لا نهاب الموت لا نخشى اللحن، صامدون صامدون لوجه كل أعداء الوطن، صامدون صامدون لا نهاب الموت لا نخشى اللحن، صامدون صامدون لوجه كل أعداء الوطن، سلاحنا إلا ترعب رسلنا إن اقتربتم مترا من حدودنا، قبوركم تحفيرها جنودنا، سلاحكم لا يرعب قلوبنا، إلهكم لا ترعب رسلنا إن اقتربتم مترا من حدودنا، قبوركم تحفيرها جنودنا، يا شعبنا لا تخف فإننا بواسل، حتى لو مات جلنا لأجلكم نواصل، يا شعبنا لا تخف فإننا بواسل، حتى لو مات جلنا لأجلكم نواصل. العشرة وستاشر دقيقة مواصلين معكم مشوارنا أكيد في نزاوة أفهم، ضيفنا سي محسن العزيبي عن جمعية نزاوة العسكري المتقاعدين بقبلي، هي التحية من خلالها كما قلنا نحيي كل العسكريين اللي تقريبا في أي وقت وفي أي مكان وزمان، وندروا ألا ما ندروش يكونوا يحموا فينا أكيد حتى في أشد الطقس. قبل كل شيء مرة أخرى تحية ليك وتحية لكافة مستمعي راديو نفزاوة، نحب نغتنم فرصة وجودي اليوم في دارنا إذاعة نفزاوة باش نحتفل باش نهني بمناسبة السنة الإدارية الجديدة كل العسكريين سواء المتقاعدين والمباشرين، ونتمناها إن شاء الله تكون سنة النجاح والتوفيق للتونسيين وللشعب التونسي وللجيش التونسي، مزيد من النجاحات في خدمته في حمايته لتراب تونس، وخاصة الناس كل زي ما تكون تأخذ العبرة من تضحيات الكبيرة بتاع جنودنا اللي عندنا فيهم ثقة كبيرة، وخاصة تو الناس في الفترة هذه بالذات قبل في السخانة وتو في البرد في الموجة البرد هذه، فما ناس اللي هي ما ترقدش، وناس اللي سواء تقوم بدوريات سواء محمولة ولا مترجلة في صحارينا وفي جبال متاعنا، تحية كبار وتقدير منا لهم، وإحنا عندنا ثقة فيهم وربي عونهم، وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. احنا اليوم باش نحكوا على جمعية نزوة العسكري المتقاعدين اللي تقدم دور كبير، أكيد احنا شفنا هذايا الكتاب اللي بين يدي تو، هو النشاطات متاعينكم معنا في السنوات اللي فاتوا حتى 2018، ولا خاص فقط ب 2018؟ لا خاص، هذاك بالنسبة للنشاط هذاك متاعنا من نهار اللي تكونت الجمعية، من احنا خذنا التأشيرة متاعنا في 2014. تو مانيش باش نحكي ياسر على جمعية نفزاوة العسكري المتقاعدين، خاصة أن والحمد لله نشاطنا ولا يفرض راحة والناس كل ولا تعرفنا، جيس باش نحكوا هكا في بإيجاز. وأهم الأنشطة مثلا كنا حاضرين فيه في الميدان الصحي والناس كل تعرف النقص الفادح متاع الأطباء بالاختصاص. كنا في ظرف عام عدينا على 2939 مريض ومريضة وباش نواصل السنة في 2019. بالنسبة لكي العادة والعوايد احنا في الكلونتري سكولير كنا حاضرين بامتياز في مساعدة العائلات سواء المدنية والأبناء العسكريين في مجابهة العودة المدرسية واقتناء أدوات مدرسية للعديد. تقريبا حكاية توصلنا تقريبا حكاية 7000 دينار. وبالمناسبة نشكر الناس اللي ساعدتنا في اقتناء الأدوات هذه. بالنشاطنا زاد كيف كيف ممكن الحاجة اللي ميزتنا السنة هو أمننا 7 حجات لأهالينا في قبلي، 4 عسكريين متقاعدين و3 مدنيين. السنة بقولة ربي مبشر نحب نبشر اللي احنا عندنا 15 بلاصة للحج السنة من 13 سي قيدوا مازال عندنا زبلايس واللي كتبت للحاجه تو يجيب طبيعته. اكيد اكيد ان شاء الله ربي يوفقهم. اكيد خطوه مهمه خاصه هو النشاط الجمعي ثمن من خلال التثمين ذاك والتقدير والاحترام للقدوين العسكريين المتقاعدين اكري تعبوا طول تحيتهم واعطوا شبابهم وتقريبا 3/4 عمرهم خاطر 4 الباقي هم متقاعدين فيه وهم يخدموا فينا ويحرسوا فينا وسهرين على راحتنا. دونك بالنسبه لش اسمه بالنسبه للسر ممكن سر النجاح او سر النجم نقوله بتواضع مع تسر امتياز جمعية نفزا والعسكر المقعدين وإحنا ناس تربينا في مدرسة شعارها نكرن الذات وشعارنا الولاء كان لتونس. إحنا متابعين حد إحنا نخدمه بالكيف إحنا نخدمه أي حاجة نعرفوها باش تنفع جهتنا تنفع مخرتينا إحنا اللي مغير حسابات نخدمه مغير حسابات. السنين مثلا حبينا إن نسمع حبينا إن نشاركوا تلامذة فرحتهم بالعودة المدرسية خذنا 17 نعلم متاع قراية الوطن اللي هي تقريب عز حاجة ممكن نهدوها احنا للتلامذة والإطارات التربوية في مدرسنا 17 مدرسة. قمنا بحضور تحية العلم للنهار الأول وهذه فرصة باش نربي الناشا على الولاء لتونس وعلى ولاء للوطن. جمعيتنا قلت لك كما قلت لك احنا اللي يميزنا ممكن ولا اللي حاجات تخلينا ممكن احنا ناجحين احنا نخدموا تكييف نخدموا حاجه كما قلت مره اخرى ونعاود ما عندناش الحسابات ما نتابعين حتى حد ما نخاف من حتى حد الناس نخدموا بالكيف ونعاونوا في جهاتنا بطريقتنا. شفنا زاد جمعيه النفزه العسكري المتقاعدين مشاركه في برشا انشطه ومشاريع جهويه على غيرها مثلا بسيط المستوصف والمركب الصحي اللي باش يصير في الثكنه العسكريه بكبير. هو مش في الثكنه هي عيادة متعددة الاختصاصات موجودة قرب الثكنة أو مستشفى نقول النجم احنا نقول مستشفى عسكري إن شاء الله باش يدش إن شاء الله يكون توا على حسب المعلومات اللي عندنا من تقريبا التاريخ اللي ممكن يكون في 24 جوان عيد الجيش إن شاء الله. أي في وحاليا قديش لقد نسبة الأشغال في بنائكم أنتم من حكاية من الأشغال يعني تقريبا حكاية ممكن حكاية شهر التالي عملنا فيه آخر زيارة ليه معناتها البريسك في اللمسات الأخيرة بعد تبقى التجهيزات تبقى تسنى هو أكيد إن شاء الله هو مكسب للجهة وهو مكسب دافعت عليه جمعية نفزا والعسكري المتقاعدين نظرا لأن احنا مخرتين عندهم الاكثريه نتاع المخرتين تاعنا اللي مرضى وربي يشفيهم عندهم ملفات طبيه في المستشفى العسكري بتونس ولا المستشفى العسكري بجابس والشيء هذايا يتعبهم في التنقل من قبلي لتونس وزيد الاكثريه ما يمشيش وحدهم معناتها يمشي لازم مرافق مصاحبه مصاريف زايده. دونك وهو برنامج سهرت عليه وزارة الدفاع الوطني مشكورة في العديد من المناطق لتقريب الصحة العسكرية لتقريب الصحة من الخدمات الصحية سواء من المتقاعدين وإلا المباشرين وزيد حتى اللي هي زيد بشر الأهلين في قبلي زيد حتى المدنيين عندهم الحق باش يستنفعوا ويستنفعوا من الخدمات الطبية نتاع المستشفى العيادة متعددة الاختصاصات هذه باش تكون راقية ياسر واحنا فرحانين بانجازها. بانجازها اكيد كما قلت انت في اخر جوان كتكون 24 جوان ان شاء الله من هذه لكن ما تكونش قبل معناتها احنا بالنسبه لحنا 2019 ان شاء الله احنا حبيناها تكون سنه الامتياز لكن تسمح ندخلوا في سنه 2019 قبل ندخلوا 2019 انتم ما عندكم زياره غدوه ان شاء الله صديقتنا بوسكاليتي صديقه الجمعيه دونك احنا عندنا 2019 حبها سنة الامتياز والتألق بالنسبة لجمعياتنا. عندنا برنامج ثري خاصة كي نجي نشوفه نسمعه والنهار كله احنا نوض الصباح نوض تسمع على هاو غريف هاو هاو احتجاج هاو تسمع تونس تونس يظلي تو تونس راهي في أشد الحاجة لكل أولادها وبناتها ما عادش تتحمل كل المؤشرات متاع البلاد راهي في العمر داكوردو فما فما حقوق فما حقوق لا لا فما حقوق لكن فما حقوق لكن زاد فما واجبات داكوردو فما غلطات من السياسيين لكن ما يلزمناش نخلوا البلاد نتيح نسكف تاع علينا فهمتني وفما حاجه اخرى يلزم احنا في اعتقادنا احنا كعسكريين قاعدين احنا في اعتقادنا اللي قدام الامن الامن الامن القومي راه فما ياسر حاجات تلغى تلغى فهمتي معنا ندخلوش ياسر في حاجات هذه اما نتمنى ان لغه العقل والناس الكل تشوف تونس تشوف تشوف مستقبل اجيال تونس ولاد تونس وتونس ما تستحقش الشيء اللي صاير لها هذه وعندنا ثقه في في شباب تونس وفي شعب تونس ان يفيقوا يظل ينفقوا تو خير ما ينفقوا غدوه. باهي هو نشاطكم في 2019 باش تنطلق من غدوه ان شاء الله. احنا انطلقنا ديما في ديما انطلقنا احنا اول حاجه بدينا في اسمنا بدينا في تزيين الواجهه الاماميه لمقر جمعيتنا حبينا ندخلوا سنه 2019 في معناتها حله جديده حله جديده أي. غدوه ان شاء الله عندنا لقاء مع السيد وزير الدفاع الوطني هزين معنا مشاغل نتاع منخرطينا وبالمناسبه نحب نشكر السيد وزير الدفاع اول حاجه لقبول مطلبنا باش نقبلوه ثاني حاجه لدعمه للجمعيه سواء ماديا والا في اي حاجه نطلبوها الحق ما نلقوا من عنده كان التشجيع والتفاعل الايجابي. هو طرحكم لمشاغل العسكريين المتقدمين من الجهه يطرح بصفه طبيعيه مشاغل المواطنين في الجهه نفس اكيد المشاغل. احنا مش احنا ديما من قلت لك عندنا شويه شو اسمه عندنا خصوصيه أنت مش كما الجمعيات الأخرين احنا كيف ندافع على الناس اللي ساهموا في بناء النواة الأولى للجيش الوطني الناس اللي ساهموا في بناء النواة الأولى للجيش الوطني ونتعاملوا سواء مع وزارة الدفاع الوطني ولا نتعاملوا عندنا شراكة مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وهذا كله نشوف في برنامجنا اللي باش نعرضوه عليكم إن شاء الله يعجبكم إن شاء الله ربي يوفقنا باش ننزو منه وإحنا عند كلمتنا باش نوصل اكيد معك في محسن لكن باش تسمحك في دقائق باش نتابعوا مشكله نتاع المسلخ البلدي بقبلي باش يعاود يحضر معنا زميلنا هادي وصفة عبر الهاتف ظهر انه فما حاجه جديده باش نقول هنا تفضل زميلنا هادي تحيه لك فاطمه مجددا وتحيه للساده المستمعين في اطار الراي والراي المخالف بعد ما استمعنا الى بعض القصابين على خلفيه وضعيه المسلخ البلدي كان السيد رئيس البلديه والنائب الاولى للسيد رئيس البلديه رفقه السيد معتمد قبلي الشماليه تحولوا الى المسلخ البلدي للحديث والاستماع لمشاغل القصابين والوقوف على الجمله من النقائص على كل معانا سيد رئيس بلديه قبلي سيد احمد يعقوب باش يعطينا اليوم كنتم استمعتوا لمشاغل وربما بعض النقاط اللي تم طرحها من طرف القصابين كيف سيتعامل المجلس البلدي مع كل هذه المطالب خاصة ان صراحة وانتم ايتوهم تقريبا في بعض النقاط المتعلقة بوضعية المسلخ. شكرا تحت هذه الفرصة احمد يعقوب رئيس بلدية قبلي. اليوم خيانة تجار الجزارة معناها اليوم انا احتجوا على وضعية المسلخ وهي بالحق وضعية كارثية تتطلب تدخل عاجل من السلطات المعنية وزارة السلاحة ووزارة الشؤون المحلية ووزارة الشؤون المحلية. هذا عرضناه في السابق على السيد وزير الشؤون المحلية وبلغناه أن راه المسلخ النموذجي غير مجدي في قبلي. المسلخ النموذجي راه إذا كان انتظرناه باش تكون كارثة صحية لسكان بلدية قبلي. الاعتمادات المتوفرة حاليا 600 ألف دينار بالبلدية و 300 دينار مشكور المجلس الجهوي. يبقى معناها التشكيلات هو حول الصحة حفظ الصحة المسلخ معناها في وضعية حرجة في وضعية معناها كارثية تكون في وضعية لا تتطلب الانتظار تتطلب التدخل السريع. الرجاء من السيد وزير الفلاحة الرجاء من السيد وزير الشؤون المحلية وكل المتدخلين التدخل العاجل والبلدية لن تتحمل المسؤولية أي إشكالية صحية تقع لسكان بلدية قبلي ونداء عاجل أن نراو إذا كان بقي الانتظار بلدك بإهمال المسلخ ببلدك بلي ننتظر أن تكون هذه الوضعية معناها إن شاء الله ما تكونش كارثة صحية. بالنسبة للأخيان الجزارة لهم الحق في المطالبة بحقوقهم طلب طبعا هي فما قاعة واحدة القاعة دي ما تتحملش الجميع ثم القاعة دي معناها بمواصفات رديئة مواصفات وضعية معناها البنية معناها تكاد تكون معناها هشة، بنية معناها سيئة في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ معناها في الـ معناها في الـ الأرضية، في في المواد التعليق، في الحفظ، وأيضا حتى معناها البقايا أو التخلص من الفضلات المواد تكاد تكون معناها منعدمة إذا كان ما تكونش معناها متوقفة، وذا يمكن باش يتسبب تسهد البلدية حالي معناها في النظافة الموجودة، والفريق البلدي يعمل بجد باش تكون النظافة جيدة، ولكن هذا ما يعنيش أن رانا معناها نداء عاجل كما قلنا للمرة الثانية، أنا رأى على سيد وزير الفلاحة، على سيد وزير الشؤون المحلية أن يتدخل وأن يعطي لبلدية قبلي كيما حقها كيما الجهات الأخرى في مصلح لائق، وما ننقص ننتظروا الوعود، وذا وعود سبقت البلدية ووعدنا أيضا في المجلس البلدي الجديد، وذا نحمل مسؤولية كل طرف ما يقع لسكان بلدية قبلي. وشكرا. شكرا لك زميلنا الهادي بصراحه، شكرا جزيلا لك. كنا تقريبا هذه بالنسبه ومزيت على كل هو هنا القصابين وايضا رئيس بلديه قبلي، وان شاء الله نوفقكم بجديد في هذا المجال. شكرا لك زميلنا الهادي بصراحه. باش نخرج الفصل الاشهاري بعد نرجع مع سي محسن العزيزي. خاطرنا الاوفياء لكم وخاطر خدماتنا ما تحلى كان بكم، وكالة أسفار الوفاء للرحلات بقبلي الوكالة اللي تفرح بيك، رحلات خطوط داخلية وخارجية وكل ما يخص تظاهراتكم، فقط كلمونا على 55 85 23 50 أو 55 49 90 70. وكالة أسفار الوفاء للرحلات أوفياء في خدمتكم. وكالة أسفار الوفاء للرحلات أوفياء في خدمتكم. فيدال ترافل تواصل التسجيل لرحلات عمرة 2019، رحلات أسبوعية متتالية، انطلاقها يكون إن شاء الله من مطار توزر الدولية، أسعارنا ما تقبلش المنافسة وخدماتنا على أعلى مستوى باش نضمن لك عمرة مميزة يشرف عليها الشيخ عمور شمت. باش تحجزوا إلا تاخذوا معلومات على عروضنا وطلبونا على 75 499 070. فيدال ترافل أو في خدمتكم. شركة أثاث إقليمية سوميكس ترحب بجميع حرفائها الكرام، بيع جميع أنواع الأثاث، الصالونات وتجهيز المطابخ. العنوان تريجيبس قبلي، رقم الهاتف 36 15 93 38، 20 74 27 61. سوميكس، أثاث دارك. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. مستمعين معكم في صباحك يا قبلي 10:31 في سجون جزاء فيم. شكرا مع سي محسن العزابي عن جمعية العسكريين المتقاعدين. حكينا على بداية السنة متاعهم، حكينا على نشاطاتهم وعلى زياراتهم. أكيد باش نكملوا نواصلوا معاه في حديثهم. عندهم أنشطة هي كنا نحكي على زيارتهم لوزير الداخلية في تونس العاصمة، وزير الدفاع. هو أكيد باش يطرحوا كما سألته مشاغل المتقاعدين العسكريين، ولكن في نفس الوقت باش يطرحوا من خلالها مشاغل الجهة. اكيد احنا الحاجه اللي ناكد عليها، اي حاجه باش تنفع جهتنا مع اي مسؤول احنا راه ما نتردوش، احنا راه ما نتردوش. دونك نرجعوا لش اسمه، نرجعوا للبرنامج نتاعنا. البرنامج نتاعنا كما قلت 2019 نحبها سنه متميزه، سنه التعلق والسنوات الفايته اللي فايته الكل نحسب روحنا زي نتعلموا وتو باش ندخل في العمل الفعلي. دونك نهار 3 غدوه نبداها من غدوه ان شاء الله عندنا لقاء مع السيد وزير الدفاع الوطني بمقر الوزاره، ومن ابتداء من نهار من غره فيفري ان شاء الله يبدا العمل مع الفريق المتنقل للاحاطه والعنايه بمقاعدين الجيش الوطني، وهذه بالاشتراك مع وزاره المراه والاسره والطفوله وكبار السن. أي. الفريق المتنقل هذا باش يكون فيه طبيب في فرملي، فهمتني ولا؟ وباش نعملوا طله على العسكريين المتقاعدين الكبار اللي فماش حاجه يستحقها، فماش ممكن تقوموا بعياده في الدار تتنقلوا لهم، معناها بما انهم يكونوا كبار في السن يصعب التنقل، احنا باش نتنقلوا لهم على اي مكان ونشوف احتياجاتهم. هذايا بالاشتراك مع وزاره المراه والاسره والطفوله وكبار السن. مارس عندنا قابله طبيه متعدده الاختصاصات ان شاء الله باش نواصلوا في خدمه اهالينا في قبلي. المره دي باش تكون ان شاء الله قافلة طبية متعددة الاختصاصات عسكرية إن شاء الله باش تكون في مارس باش نعملوها في زرسين وفي القلعة وفي قبل لي المدينة. حملة تبرعات بالدم هذه باش تنظمها الجمعية على هامش هذه القافلة. أبريل 2019 الذكرى الخامسة للاحتفال بانبعاث الجمعية في أبريل 2019 إن شاء الله. عندنا حفل فني وعندنا حفل عشاء باش نكرم من خلاله ثلة مخرتي الجمعية اللي ساهموا في بناء النواة الأولى للجيش الوطني. بالمناسبة زاد عندنا ندوة باش ننظموا ندوة حول دور المواطن في دعم ومعاضدة مجهودات الدولة ومجهودات القوات الحامل للسلاح في مجابهة الإرهاب. هذه ندوة إن شاء الله باش يحضرها خبراء من العسكريين المتقاعدين إن شاء الله باش ننظموها في ماي. 18 جوان و 15 جوان إن شاء الله عندنا الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن باش نعمل حملة توعوية تنظمها الجمعية لمكافحة العنف ضد كبار السن. والحمد لله احنا في قبل لي لمحالة ما عندناش الحالة هذه, لكن الوقاية خير من العلاج ما فيها باس. نلفتوا العباد للدور الكبير اللي يلزم يحظى به كبار السن في في في في, في, في جهتنا. 24 جوان ان شاء الله عندنا الاحتفالات بانبعاث الجيش الوطني, حسنا حبنا نعملوها احتفالات كبيرة للدور الكبير اللي قاعد يقوم به الجيش الوطني في حماية الأمن البلاد والعباد. دونك عندنا حفل فني إن شاء الله, عندنا حفل عشاء وتكريم طلة من العسكريين المتقاعدين في جهتنا واللي ساهموا في بناء النواة الأولى للجيش الوطني. بالنسبة للإعانات في المناسبات الدينية رمضان والعيد, توزيع بعض الأدوات المدرسية في اللونتري سكولير. عندنا زادة باش نحاولوا جهدنا أكثر من جهدنا باش نأمنوا 10 عمرات زيارة البقاع المقدسة في عمرة لمخارتينا من كبار السن واللي ظروفهم المادية ما تسمح لهمش باش يمشوا. هذا السنة وعد إن شاء الله تقول تربي باش نأمنوا 10 بلايس لكبار السن. عندنا المعامل أول كما بكري حكيت عندنا 15 بلاصة للحج السنة, عندنا 13 تقيدوا عملنا واخذنا 7 بركة السنة والحمد لله. توصلنا باش ناخذوا 15 بلاصه للحج كما تعرفوا. بالنسبه لحنا تحصلوا على تاشيره المجامله معناتها للناس, مثلا عندنا زوج بلايص للمدنيين الناس اللي هم كبار في السن واللي عدوا ياسر مرات كما يسمى بالقرعه وما خرجوش في القرعه مثلا يحبوا يمشوا معنا مثلا يجوا مرحبا بهم. مازال عندنا زوج بلايص لكن ديما بالكتبه, فما ياسر عباد اللي كتبتها تو يمشي تو يمشي. دونك بالنسبه لحنا واضحين ياسر مازال عندنا زوج بلايص للمدنيين. بالنسبه للابارتير من نهار لحد الجاي لحد نهار 20 جانفي ان شاء الله باش نبداو ننظموا رحلات لفئات التلاميذ المدارس الابتدائيه. تبدا من نهار 20 لقريه قصر غيلان ومدينه طوزر. هذايا في بالنسبه للنشاط نتاع الجمعيه. اهم حاجه زاده عندنا مشروع كبير ياسر هو حلم اطارات ولا الهيئه المديره للجمعيه, هو ان يكون عندنا نادي خاص بالمتقاعدين نتاع الجيش ان شاء الله اذا كان قدرنا ربي باش يكون تدشينا في عيد ميلاد الجمعيه 14 ابريل, واذا كان ما نجمناش وهذه احنا جادنا اكثر من جادنا اذا كان ما نجمناش اكيد باش يكون 24 جوان. وهذايا اللي اسمه النادي هذايا باش يكون مفتوح للعسكريين المتقاعدين وللناس المتقاعدين خاصة الناس اللي أكيد. الناس الكل اللي نحبهم ياسر اللي هم رجال التعليم باش يكونوا مرحب بهم في المقر. وراهو النادي جست باش ملاحظة صغيرة جست باش التصور نتاعنا للنادي باش تكون في مكتبة عندنا سي طه العزابي اللي هو ولد الشيخ المنوب العزابي عنده مكتبه معناتها خلاها لها باباه وحبي يتبرع بها للجمعيه ومشكور قال البلاصه الوحيده اللي ممكن نأمن عليها وعلى الكنز هذا قال لي نعطوه للجمعيه المزاول العسكري المتقاعدين. عندنا سيدي كيف سي بريم الخالدي الوزير المفوض المتقاعد والعضو الشرفي في جمعيتنا عندنا مخلينا 50 كتاب المكتبه نتاعه. دونك تولي مفتوحه للنادي يكون طريقتنا عليه انك تجي تلقى تشرب قهوه بسوم رمزي تشرب سسنا تحكي مع صاحبك ما تسمعش كلمه زايده ما تسمعش سسنا فما الحاجات اللي ممكن تسمعها اكيد هو في نفس الوقت سي محسن هو راهو رغم هي بشكون العسكري المتقاعدين اكيد ولكن مفتوح العموم كل من شباب الكهول اذا كان ناخذ فيه افكار واراء اللي سبقنا بخبره والانضباط نتاعهم وفي الصفات اللي تعلموها طيله سنوات الخدمه نتاعهم باش ناخذ منهم اكيد خبره وتجربه فالناس الكل باش تستفاد على الـ على الـ على الـ على الفكره نتاع نستغلوا فرصه الكبار التو اللي بنوا الجيش التونسي احنا عملنا سبعة افلام تدخلوا الناس معناتها الناس اللي يحبوا يشوفوا نشاطنا يحبوا يجونا يطلوا علينا في المقر نتاعنا اللي بعدها البلديه ونخرجوا في المضامين يجوا مرحبا بهم يطلعوا على نشاطنا عن قرب مرحبا بهم سينالي اللي هم بعاد ينجموا يدخلوا على صفحة جمعية نفزاوة للعسكريين المتقاعدين بالعربي ويشوف النشاط بتاعنا اللي لقى والحمد لله معناتها استحسان وصلت المدنية صلات المدنية ولا الجهوية وخاصة اللي يهمنا احنا المجتمع المدني. حوجة أخرى احنا باش نعمل إن شاء الله ننجزوا كتاب إن شاء الله وصايا سموه وصايا الأجداد هذا الناس اللي هي الناس اللي مو ساعات نحب نستغل فرصة فما ناس اللي هم بنوا الجيش التونسي وفما ناس وقتاش تعرف في قيمة الواحد انت تعرف في قيمة الواحد وقت الترقية احنا الافلام اللي عملناهم في الاول اظن الافلام اللي عملناهم في الاول فما ياسر عباد تعملها في شو شو وقتاش فاق بقيمة الفيلم بعد ما توفى واحد من من من الناس اللي بنوا الجيش التونسي واللي خلى بصمته واللي صعيب يتعوض اللي هو عمي علي السيسي فهمتي دوك حبنا شنو ندورو مش بشكون مربوط كم بالعسكريين بركه لا حتى الناس الكبار ندورو على الناس الكبار شنو هي وصايا الاجداد شنو هي اش تتمنى لتونس واش توصي الجيل كانك مرا ولا راجل اش توصي للجيل الجديد هذايا اللي هو مستقبل تونس نصائحهم بشكون اكيد بنذهب هذايا كلها في كتاب ان شاء الله هذايا كلها في ان شاء الله في الكتاب أفكار هيلة للسنين إن شاء الله سنة موفقة إن شاء الله أفكار جديدة فيها حاجات مش نستفيدوا منها خممتوا برشا في الشباب خممتوا إنكم طريقة هذه من الجمعية مش نقاوموا بها الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في تونس الحين نوعوا شبابنا نقطة مهمة برشا وذكية وما تغيبش على ناس منظمين زيكم شكرا لك سماح زين العزابي تحياتي ليك مرة أخرى تحية مرة أخرى نحب نحيي كل القوات الحاملة للسلاح خاصة العسكريين المتواجدين في كامل ولاية قبلي وولاية طوزر وربي يوفقهم وإحنا ديما معاهم وشعارنا راهو دعم مطلق لقواتنا المسلحة وربي يوفقهم شكرا لك وإحنا حبينا من خلالك نكرموهم ونقول ما يعطيكم الصحة وشكرا لكم جميع النظام العسكريين المتقاعدين اللي قاعدين يقدموا فيه اللي جهة شكرا لك مرة أخرى تحياتي بعد ما تروح من تونس نكلموك وشوفوا شنو جديد جبت هنا من تونس إن شاء الله أكيد مرحبا بكم في كل وقت شكرا لك شكرا شيماء مش تقول لنا يا تونس الخضراء سباحك يا جبلي سباحك يا جبلي. حافل اليوم كان رمزنا في صباحك قبلي رفقنا فيه زميلنا نوفل المرابط من ساعات الأولى متاع الصباح بالفقرات اللي عندها الكل. عملنا معنا فلاش سبار كلام نزاوة الأخبار من الدولة على صفحات التواصل الاجتماعي أخبار والفرقة وأوراق نزاوة ومن بعد التحق بنا محسن العزيبي حكينا عن نشاط الجمعية اللي تقدم أنشطة مهمة ومفيدة تأخذ فيها الشباب والكبار السن في نفس الوقت مش ناخذوا منهم حين النصيحة ومشاريعهم 2019 مشاريع زادة رايدة. حكينا عن مشروع جديد اللي قرب ساكنة العسكرية بقبلي مش يكون كل مستشفى العسكري صغير مش ناخذوا في الحالات اللي ساس عليها واللي هي ممكن تتنقل إن شاء الله. إحنا يكون عنا عصفاتنا على الفيسبوك قريبا بإذن أكيد خطر الأمر فيديو صغير مش نتعرفوا فيه على اللمسات الأخيرة للإنجاز هذا والمكسب اللي انضاف للجهة. رفقتونا زين وسلوى دراويل لولا أحمد اللي طبت أغنية صامدون وحي الزوج والقوات العسكرية الكل مبكر لجدل أمولة لحبي فرحات نور نكملة الهدي سالم لابن علي ياسمينة ياسمينة فتحي ينسي. كنتم زادة رفقتونا انتم مستمعين على موجات 100.9 FM. هذا كان مشوارنا لليوم. اكيد مشوارنا متواصل معاكم بعد شوية باش نبدو هو زوز برامج نزادوا علينا في 7 جانفي في البرامج الجديدة منهم بعد شوية باش نخليكم مع برنامج مهم جدا ابقوا ديما برانشي معنا 100.9 FM مع سي صالح بالطيب هو عنوان علمني باش نحكوا في المجال التربوي وهذا اكيد من اهم المواضيع اللي لازم نتناولها خاصة مع الوضع التربوي باش نخلي التفاصيل لسي صالح اكيد. هذا مشوارنا اليوم كانت معكم في تيم جديد من ميكرو زميلي برهام الأجهزة اللي